بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وافتح لنا باب الفهم والعلم. يعني مرحبا بالجميع. حقيقة يعني هذه فرصة سعيدة جدا أن نلتقي بشباب الكويت والمقيمين بالكويت، والشكر موصول لكل من ساهم في إنشاء هذه الدورة، يعني ونخصص بالشكر يعني أخونا الشيخ مبارك، يعني بارك الله فيك. قبل أن نبدأ في الدورة، يعني أي إنسان منكم جاء بنية أن المحاضر هو علي بن حمزة العمري، يعني نعتذر عن خيبة الأمل. تمام. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الندوة بعنوان التجديد الديني بين النظرية والتطبيق. طبعا هذا موضوع إشكالي جهة كونه إشكاليا أنه يتكلم في أحد العلوم الإنسانية، والعلوم الإنسانية في هذا الزمن للأسف، أو ليس في هذا الزمن، ربما من يعني بداية ما يسمى بعصر التنوير، أصبحت العلوم الإنسانية الأصل فيها أنها نسبية، وأصبحت العلوم الإنسانية تبتعد بقدر الإمكان عن وجود حقائق مطلقة، وأصبح القول بالحقيقة المطلقة يعادل القول بالأيديولوجيا، والأيديولوجيا أصبحت مظنة التعصب والغلو. يعني حتى هذه فكرة الأيديولوجيا، وإن كان الموضوع ربما يطول لا أريد أن أستطرد به، يعني منشأ فكرة الأيديولوجيا هي ماذا؟ هي أصلا فكرة سياسية تماما. الأيديولوجيا الذين يعني يثبتون حقائق، هذه فكرة سياسية استخدمها نابليون لمن عارضه من فلاسفة عصره في فرنسا. كان نابليون رجلا توسعيا يريد أن يغزو أوروبا، فكان هناك فلاسفة في زمانه اعترضوا عليه من دواعي أخلاقية، فأطلق عليهم من خلال وسائل الإعلام المتاحة في ذلك الزمان أيديولوجيست بمعنى أيديولوجي، وأصبح الإعلام دائما يصنف معارضي نابليون أنهم المؤدلجين. ومع مرور الزمن أصبحت هذه الكلمة مظنة التعصب ومظنة الغلو، مع أنها على العكس من ذلك تماما، هي مظنة التعقل. العلوم الإنسانية إجمالا وما يتعلق بالدين تحديدا، إن ألغينا فكرة وجود مطلق فقد نسفنا العلوم الإنسانية وقد نسفنا الدين تحديدا، لأن الدين عبارة عن حقائق، حقائق لها تطبيقات نسبية، هي حقائق. سنأتي بعد قليل عن فرق بين الدين والتدين. الدين مطلق والتدين نسبي. الدين وضع إلهي، التدين انفعال الشخص بالوضع الإلهي. لذلك لا يجوز لأحد كائنا من كان باستثناء النبي صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم أن يزعم بأن تدينه هو الدين. هذه فكرة خاطئة. عندنا دين الذي هو وضع إلهي، وعندنا تطبيقات متعددة لهذا الدين تسمى تدينا. بناء على ذلك نقول إنسان متدين، إنسان ليس متدين، إنسان تدين متوسط، إنسان تدين متشدد، إلى آخر هذه التصنيفات. فموضوع التجديد الديني كما قلنا هو موضوع إشكالي. من الإشكالات المهمة أيضا في موضوع بحث قضية التجديد الديني وما يترتب عليها من حداثة وغير حداثة، موضوع الإنصاف في البحث العلمي. هل يمكن أن تبحث في قضايا إنسانية دينية دون أن تكون متحيزا أم لا؟ لو سألناكم هذا السؤال، فعلا هل يمكن أن تبحث قضايا دينية بلا تحيز، أن تتجرد تماما عن أي فكر مسبق وأنت تبحث في مثل هذه القضايا؟ هذه ما تسمى في علم الفلسفة المدرسة الموضوعية، يعني مدرسة موضوعية. كارل بوبر يقول لك العلم حقائق ثابتة، هذه الحقائق الثابتة لا تتأثر بانفعالك تجاهها. هل هذا يمكن فعلا تطبيقه في العلوم الإنسانية الدينية تحديدا برأيكم؟ هل هذا ممكن؟ لماذا؟ ما يعني كما يقول دعاة التنوير في هذا الزمن، اخرج من الصندوق وفكر بتحرر. جيد، بارك الله فيك. عندنا إشكالية في موضوع البحث الديني. الإشكالية الأولى أصلا أن العقل الإنساني لا يسجل المعلومات مثل جهاز التسجيل. جهاز التسجيل يسجل كلامي كاملا على نفس المستوى، العقل الإنساني ليس هكذا. لو قلت لكم الآن مثلا، يعني مثال، جاء عمر وجلس وأكل التفاح، جاء عمر وجلس وأكل التفاح، الآن عقولكم تصورت هذه القضية، صحيح؟ هل كلكم تصورتموها بنفس الدرجة؟ بعضكم سيركز على فعل المجيء، عقله سينصرف إلى مجيئه هذا الفعل، فتح الباب جاء. بعضكم سيركز على شخص عمر، بعضكم في عقله سيتصور تركيزا أكل التفاح وهكذا، لكنه ليس آلة تسجيل العقل. جاء عمر وأكل التفاح، كلنا سنتصورها بنفس الدرجة. الأمر الثاني أصلا أن اللغة في أصلها متحيزة، اللغة ليست مجردة. لما جاءت البارحة مثلا الأخ عبد الله سألنا كيف الجو في الكويت، إيش قال؟ حر. طيب أنا لو عندما سئلت، يعني عندما اتصلت يعني من تركيا، سألوني كيف الجو في الكويت، حكيت لهم نار حارقة. الآن أينا الصدق وأينا الكذب؟ هل في هذه المسألة حقيقة أن يوجد صدق وكذب؟ هل الجو حار أم ليس حارا؟ حار. الآن حار ونار حارقة، كلاهما يعبر عن حقيقة واحدة، أن الجو حار. ولكن انظروا، اللغة لا تستطيع أن تكون متحيزة في نفسها. عندما قال الجو حار، قطعا ما قالها إلا بتفكير مسبق أن هذا الأمر معتاد في الكويت. لذلك هو نفسه إذا ذهب مثلا إلى بلد إفريقي كانت الحرارة فيه 50، ولا في الكويت 50 أصلا، الحرارة 70 مثلا، لم يكتفي بهذا اللفظ حار، لأن اللغة أصلا ليست أداة مجردة. حتى اللغة تستطيع أو لسه تستطيع، بالضرورة هي متحيزة. هناك بحث لطيف في ذلك أنصحكم بقراءته إن شاء الله في هذه المحاضرة، يعني سنذكر بعض الكتب يعني تدونونها لتستفيدوا منها إن شاء الله. البحث لطيف جدا لعبد الوهاب المسيري رحمه الله، اسمه فقه التحيز. فقه التحيز، هذا البحث يعني حبذا لو طلعتم عليه. فاخترنا يعني أن نتكلم عن موضوع التجديد الديني بين النظرية والتطبيق. لماذا بين النظرية والتطبيق؟ فكرة التجديد الديني هل هي حاجة ملحة أم ليست حاجة ملحة؟ هذه النظرية سنأتي بعد قليل بإذن الله أن كل دين مطلقا سواء كان سماويا أو وضعيا عند لحظة معينة يصل إلى حاجة ملحة لتجديده. كيف يكون التجديد؟ بطريقين، إما بتبديل الدين أو بتعديل الدين. هذا كله بإذن الله سنمر عليه. هذه النظرية أن الدين بحاجة إلى تجديد، كيف طبقها البشر؟ التطبيق لفكرة التجديد الديني استغرقت من البشر فلسفات عديدة جدا، كان ثمرتها النهائية هي ما تسمى بالحداثة. طبعا عندما نقول الحداثة يعني نقصد بها الحداثة وما بعد الحداثة، وأيضا يعني ما ينظر لها الآن راؤول أشلمان بعد ما بعد الحداثة، بوست مودرنزم. فهذه كلها يعني اسم الجنس فيها الحداثة. هذه هي الصورة النهائية التي اتجهت إليها الدولة المعاصرة، الدولة المدنية المعاصرة. لذلك مثلا ميشيل فوكوياما عندما ينظر عن نهاية التاريخ هو يقول بأن ما وصل له العقل الغربي الآن هو أقصى تطور للعقل الإنساني، فلم يستطيع البشر أن يخترعوا نظاما أفضل من النظام الموجود الآن المتمثل بالحداثة بشقيها، الاقتصادي الذي هو رأس مالية، والثقافي الذي هو ما بعد الحداثة وما بعد بعد الحداثة. يقول هذا هو أقصى ما توصل له العقل البشري، فارتقاء العقل انتهى عند هذا الحد، عند ثمرة الحداثة الغربية انتهى العقل الإنساني. الآن ما المطالبون به الآن؟ يقول الآن عندنا التزام أخلاقي كدولة أمريكية أن نعمم هذا النمط على العالم كله. وطبعا هذا 20 سنة كان هو يعني مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ومن يضع في الدول المتقدمة التي يضع السياسات الخارجية هم من؟ رجال الأعمال أم الفلاسفة؟ طبعا الفلاسفة ورجال الأعمال هم خادمون للفلاسفة في الدول المتقدمة. فهذا الذي عنيناه التجديد الديني بين النظرية والتطبيق. ثم عندما فكرنا في ذلك التطبيق الذي هو تطبيق الحداثي، فكرنا من فعلا أبرز من يستحق أن نناقشه بالتفصيل. سنجد أن الحداثة حقيقة عندما نقرأها، طبعا سنركز الآن في الحداثة العربية فقط، وحتى النقولات أغلبها يعني تعمدت أن لا تكون إلا لباحثين عرب. سنجد أن من الذي يستحق أن نخصصه بالبحث. عندما استقرأنا الحداثة وجدنا أن الحداثيين العرب تقريبا يمكن أن نصنفهم في إطار واحد حقيقة. عندهم بعض التميزات، هذا يتميز مثلا في جانب سياسي، هذا يتميز مثلا في جانب نظرته للقرآن، مثلا أن القرآن هو فقط اجتهاد النبي وليس كلاما إلهيا إلى آخره. لكن إجمالا فنجد أن هناك وحدة فكرية عند أغلب الحداثيين العرب. من الذي تميز عن هؤلاء؟ الذي تميز عن هؤلاء حقيقة هو طه عبد الرحمن. طه عبد الرحمن هو يطالب بوجود حداثة، ويقول بأنه لا بد من تعميم نموذج حداثي في العالم الإسلامي الآن لينهض العالم، ولن ينهض العالم الإسلامي إلا إن طبق ماذا؟ هنا الذي يميزه عن سائر الناس، يقول أن يطبق العالم الإسلامي روح الحداثة لا واقعها. فهو يميز بين روح الحداثة التي هي بالضرورة عنده تؤدي إلى نهضة الأمم، وبين واقع الحداثة الذي هو تطبيق نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان. لأجل ذلك وينتقد الحداثيين العرب ليس لأنه يرفض الحداثة، وينتقد الباحثين العرب لأنهم جعلوا من واقع الحداثة الغربية روحا للحداثة، وهو يقول هذا القضية طبعا ليست صحيحة. فهذه يعني ببساطة مختصر سريع لما سنتكلم به بإذن الله يعني في هذه الدقائق التي ستكون إن شاء الله. عندما نتكلم عن التجديد الديني بين النظرية والتطبيق، طه عبد الرحمن نموذجا. أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نتكلم عن التجديد الديني، لابد أن نبحث ما هو الدين، ما هو الشيء الذي نحتاج أن نبحث في تجديده، ما هو الدين. طبعا كتبت كتب كثيرة جدا في ذلك، طبعا كتاب عبد الله دراز مشهور جدا، وأنا أعمق كتاب وأنصحكم به وأكتبه لو سمحتم، كتاب الدين لعلي سامي النشار. هذا من أفضل ما كتب في هذا الموضوع، كتاب الدين لعلي سامي النشار، كتاب صغير لا يتعدى 100 صفحة، جمع فيه خلاصة ما كتب في موضوع فلسفة الدين. ما هو الدين؟ يقول عبد الله دراز: القدر المشترك بين جميع الأديان سواء كانت سماوية أو وضعية هو الشعور بالتقديس تجاه أمر. أنا كإنسان أقدس شيئا بصرف النظر، هذا الشيء قد يكون في التصور الإسلامي الله، في التصور المسيحي مثلا جيسوس، في التصور البوذي مثلا الحلول والاتحاد، في تصورات القبائل البدائية الطبيعة. لكن سنجد أن هناك قدر مشترك بين جميع الأديان، طرف يقدس طرفا آخر. لذلك يقول: الدين علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له. يقول هذا هو الشرط الذي لا بد أن يتحقق في أي دين. وحتى هنا مثلا طرى إشكال على هذه وأن لم يثر عبد الله دراز، من يقول مثلا بوحدة الوجود، هل وحدة الوجود تقتضي وجود طرفين في هذا الوجود أم طرف واحد؟ طرف واحد. لذلك حقيقة في هذا التعريف يصبح وحدة الوجود تخرج عن مفهوم الدين، لأنه اشترط وجود الطرفين. وحدة الوجود تقول بأن هناك وجود وهناك موجود، الوجود اعتبارات ذهنية ليست حقيقية. الموجود هو ذات الإله فقط، فليس في الكون إلا الله، فلا يوجد طرفين يعظم أحدهما الآخر. يعني هذه ببساطة، نحن الآن كنا فقط برؤوس أقلام يعني. ثم هذا ما يتعلق بالدين عموما. يعني الإسلاميون والمتكلمون تحديدا وضعوا تعريفا خاصا رحمه الله للدين السماوي، الدين الحق. فقالوا بأن الدين إذا كان دينا سماويا، نفترض بأنه دين إلهي، لابد أن تتحقق به هذه القيود. أولا وضع إلهي، هذا القيد الأول. ثانيا هذا الوضع الإلهي لابد أن يكون سائقا، بمعنى يلزمك. ثالثا المخاطبون بهذا الدين هم أصحاب العقول السليمة، فمن كان ذا عقل غير سليم فهو ليس داخلا في التكليف بهذا الدين. الأمر الرابع باختيارهم، فلا يجبر أحد أن يدخل في هذا الدين، ولكن إن دخلت يسوقك. قبل الدخول أنت مختار، بعد الدخول أنت مسوق. طبعا سنفصلها إن شاء الله. باختيارهم إلى الصلاح في الحال والمآل. فشرط الدين الحق أن تكون ثماره في الدنيا والآخرة، ليس فقط في الآخرة كما يؤمن مثلا أصحاب فكرة التناسخ. أبدا، الدين الحق لابد أن يكون ثمرته في الدنيا والآخرة. طبعا عندما نقول وضع إلهي، ما معنى الوضع الإلهي؟ بأن هذا الدين توقيفي، هذا الدين ليس للبشر مدخلية في إنشائه، بل إنشاؤه حكر على منزله فقط، فلا يتأتى لك أنت أن تدخل من الدين ما ليس فيه. وهذه التي نقولها كثيرا، إشكالية التدين المعاصر في هذا الزمان أنه يختلط فيه الوضع الإلهي بالوضع الاجتماعي. فعلا مع مرور الزمن نجد أن بعض القضايا وهي قضايا اجتماعية، المجتمع بفكرة العيب يعطيها صبغة الوجود، عليك أن تفعل ذلك ويمنع لا تفعل ذلك. قبل يعني 10 سنوات تقريبا كنت في أحد القرى في دولة من الدول عربية، لا أريد أن أذكر اسمها، هي الأردن. فجاءني رجل يقول هل تعلم فلان، وفلان رجل في قمة الأدب والأخلاق أعرفه جيدا، يقول هذا فلان قليل الأدب. لماذا؟ قال تخيل خرج البارحة من بيته وهو يلبس مسكم. قلت تخيل هذا قلة الأدب إلى أين وصلت في هذا الزمن. قلت له ما المشكلة في ذلك؟ قال لا يجوز، لا يجوز. الآن نقطة انتهى. عدم تجويزه لذلك، هل هذا أمر اجتماعي أم ديني؟ طبعا أمر اجتماعي. الآن عندما تنتقل هذه المعلومة من الجيل الأول إلى الجيل الثاني بأنه لا يجوز لك أن تلبس هذا اللباس، عندما تنتقل من الجيل الأول إلى الجيل الثاني ستنتقل بأنها وضع اجتماعي وأيضا فيه مشوبة الأمر الديني، صحيح؟ ثم الجيل الثالث سيقل عنده فكرة أنه وضع اجتماعي ويزداد عنده أنه وضع ديني. ثم إن جئنا الجيل الرابع ستلتغي في ذهنه فكرة الوضع الاجتماعي وسيعتقد بأنه وضع إلهي. لذلك التجديد الديني هو تمحيص ما نعتقد أنه وضع إلهي، تمحيصه وتمييز الوضع الإلهي عن الوضع الاجتماعي والوضع السياسي. أن هناك أنظمة استطاعت أن تقنع بعض شعوبها بأن هذا حلال وهذا حرام، فالتجديد الديني جزء منه تمحيص ما هو وضع إلهي عما هو وضع اجتماعي. مثلا يعني هذا المثال وإن كان يعني ربما يثير بعض الضجة يعني، لكن فقط خذوا الفكرة يعني، وحتى إن لم تتفقوا على المثال لا مشاحة في الأمثلة. قيادة المرأة للسيارة حرمتها حرمة دينية أم اجتماعية؟ هل ما يروج له الآن بأنه حرمة اجتماعية أم حرمة دينية؟ دينية. حرام. ما معنى حرام يا إخوة؟ نحن إذا تابعنا مباراة كرة قدم وأضع ضرب الجزاء نقول حرام عليه. فالحرام هو حكم تكليفي، وضع إلهي، فأصبحنا ندخل الوضع الإلهي في كل شيء، في كل شيء. وطبعا يعني سنأتي بعد قليل يعني عندما يتكلم ويليام جيمس عن الدين سنجد كيف استغل المشايخ فكرة الوضع الإلهي وإلباس الوضع الاجتماعي بالوضع الإلهي. فهذا هو القيد الأول، أن يكون وضعا إلهيا، فلا بد من تمحيص الإلهي عن البشري، وهذا هو التجديد الحقيقي. ثانيا أن يكون سائقا، أن يكون سائقا. فلا يعقل أن يأتيك دين سماوي ويقول لك أنا دين الحرية المطلقة، ينتقد أصل الدين بدعوى الحرية المطلقة. كنت في محاضرة في تركيا قبل أيام، قلت لهم هل الدين الإسلامي دين الحرية المطلقة أم لا؟ كانت محاضرة نسائية، كلهم بصوت واحد قالوا طبعا دين الحرية المطلقة، هذه العبارات التي نسمعها. قلت تمام، الآن كل واحدة منكم إذن تخلع حجابها، هل الحجاب حرية مطلقة أم تقييد؟ طبعا تقييد، بصرف النظر أنا تقيدت باختياري أم باضطراري، ولكنه تقييد. كل الأحكام التكليفية، صلاة، صيام، كلها هذه أمور طبعا فيها تقييد. فكل دين لابد أن يكون سائقا لأمور ويترك لك حيزا من الحرية. هنا تتفاوت الأديان في حيز الحرية. بعض الأديان حيز الحرية ضيق جدا، وبعض الأديان حيز الحرية يكون واسعا جدا، وبعض الأديان تتفلت من أي حيز من الحرية، وهذا مثلا من أي حيز عفوا من الإلزامات. وهذا ما يدعو إليه التيار الحداثي. التيار الحداثي لا يريد أن يكون تدينك يلزم منه أي إلزامات مسبقة، مسبوقا بذلك طبعا بالفلسفة الوجودية، أن الوجود سابق عن الماهية، الوجود سابق على الماهية. ما معنى الوجود سابق على الماهية؟ يعني وجودي لم يكن مسبوقا بما يسمى علم إلهي أزلي، ولم يكن مسبوقا بقدرة خالق أزلية، وجودي يبدأ من لحظة وجودي. ما معنى من لحظة وجودي؟ إذن أنا لست معترفا بأي أمر سبق لحظة وجودي أبدا. فالإلزامات الاجتماعية والدينية ليس معترفا فيها في الفلسفة الوجودية. إذن لابد أن يكون الدين سائقا، ثم المخاطب بهذا الدين طبعا ذوي العقول السليمة، فالمجنون مثلا، قصبي إلى آخره، هؤلاء الذين لم يتم لهم العقل فهؤلاء طبعا ليسوا مكلفين. والأمر المهم جدا أنه هذا السوق يكون باختيارهم، وهذه القاعدة التي أصلها القرآن الكريم، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، بمعنى لا يجبرك أحد أن تدخل وتجبر نفسك بأن تساق بهذا الدين، فأنت تدخله بمحض اختيارك. فإن اخترت الدخول فيه، الدين عبارة عن منظومة متكاملة، عليك أن تمشي وفق هذه المنظومة. لا تدخل هذه المنظومة وتقول سأديرها بإرادة خاصة، هنا تنتهي إرادتك المطلقة وتصبح إرادتك مقيدة، ولكن دخولك كان بمحض اختيارك طبعا إلى الصلاح في الحال وفي الماء. فثمرات الدين السماوي لابد أن تكون في الدنيا والآخرة معا. هنا يأتي ويليام جيمس، طبعا تعرفونه الفيلسوف البراغماتي المشهور، ليعرف لنا الدين تعريفا آخر. فيقول الدين هو حاجة اجتماعية يحتاجها النوع البشري لاستمراره في سلام. ويليام جيمس يقول أن الطبيعة البشرية في نفسها تنزع نحو الشر، طبيعة البشر تنزع نحو الشر. فإذا كان كل إنسان سيسير في حياته وفق طبيعته الشريرة، إذن ستفسد الحياة. ما الحل؟ يقول الحل أن ننشئ لهم أنظمة دينية تكبح جماح الشرور التي في أنفسهم. هذا معنى أنه حاجة اجتماعية، وإلا هو ينص ويليام جيمس أنه إن قدر للبشرية مثلا أن تعيش في ضمن نظام قد يكون سياسي مثلا يكبح جماح شرورهم، إذن انتهت الحاجة إلى الدين. فالحاجة إلى الدين هي فقط حاجة اجتماعية وليست حاجة نفسية فطرية كما يقول طبعا أغلب المتدينين عموما سواء إسلاميين أو غيرهم. فيعلق فيقول الدين حيلة نوعية، حيلة، الدين حيلة. ما معنى حيلة؟ خدعة. لماذا؟ فقط لتسيير أمور البشر، فقط لتسيير أمور البشر. وهذا وإن كان ويليام جيمس الذي يقوله سنجد تطبيقاته عند كثير من مشايخ هذا الزمان، صحيح؟ طبعا. ومن قبلهم كان رجال الكنيسة في أوروبا كيف يستخدمون الدين؟ كحيلة، خدعة لتحقيق منفعة. هذا الشيخ قبل أيام يؤيد الثورات، بعد أيام عندما يصبح العقل الجمعي يرفض الثورات يقول حذرناكم من هذه الثورات، هذه فتنة عظيمة. يمشي بحسب الناس، يعني لم يعد علماء سلاطين، أصبح علماء شعوب بحسب المنفعة. حقيقة هذا هو الذي يقوله ويليام جيمس، يقوله من فكر إنساني وليس فقط من فكر غربي مسيحي. طبعا ليس هكذا، يقول كل نظام ديني سيأتي بشر يستخدمونه كحيلة لتحقيق المنافع. فهذه المسألة ليست فكرا لا على مشايخ ولا على رجال الكنيسة في أوروبا. قال أي أن البشر يبتكرون أديانا ليبنوا بها نظما أخلاقية تستطيع أن تكبح حدود أنانية البشر فقط. إذن هذه هي الحاجة للدين، فإن جاء لنا نظام سياسي حقق لنا هذا سنتخلى عن الدين فورا. وهذا طبعا ما ينظر له في الدولة المدنية الحديثة. الدولة المدنية الحديثة ببساطة هي استبدلت فكرة الإله بفكرة الدولة. ماكس ويبر يقول بأن الدولة المدنية المعاصرة يقول هي الشبح الجديد، يقول هي الإله الجديد، توغلت في كل مناحي الحياة، دخلت لك حتى في بيتك ولم يعد لك حرية مطلقة في الدولة المدنية. فيقولون بأن كل تفكير الإلهي في أوروبا في العصور الوسطى استبدلوا فكرة الإله بفكرة الدولة، فكل ما نسب للإله ينسب للدولة المعاصرة. وهذا طبعا يعني الكلام فيه يطول وتطبيقاته كثيرة، ربما إن شاء الله بقي وقت يعني نتكلم به. إذا باختصار هذه هي فكرة الدين، هذه هي فكرة الدين، إما أن يكون دينا مطلقا عاما الذي هو علاقة تقديس بين طرفين، وإما أن يكون دينا سماويا، دين سماوي بمعنى وضع إلهي إلى آخر هذا التعريف. السؤال المهم، هل الأديان تتطور أم لا تتطور؟ الأديان مطلقا بما فيها سماوي أو وضعي، هل هي متطورة أم ليست متطورة؟ طبعا الآن عندما يعني رجاء كل ما سأقوله وقلته يعني سنتكلم الآن بصرف النظر عن كوننا إسلاميين، تمام؟ يعني الآن نتكلم عن فلسفة الدين بشكل عام، بعد قليل بإذن الله سنخصص كلامنا عن الدين الإسلامي، لكن الآن نحن نتكلم عن الدين مطلقا. فيعني ليس كل كلمة أقولها كما قلنا قبل قليل عدم التحيز، ليس كل كلمة أقولها تقيسها بمفهوم كونك إنسانا متدينا. الآن نتكلم عن الفلسفة الدينية بشكل عام، هل الدين يمكن أن يتطور أم ليس متطورا؟ يتطور مع الإنسان. طبعا هذه المسألة اختلف في فلاسفة الأديان إلى قولين. القول الأول بتطور الأديان من الوثنية إلى التوحيد. طبعا اتفق الجميع بأن التوحيد هو أرقى صورة للتدين، أرقى صورة أن تعبد إلها واحدا، والصورة البدائية المتخلفة تعدد الآلهة. فالكل متفق عن التوحيد هو أرقى دين بشري. السؤال كيف وصلنا إلى التوحيد؟ هل وصلنا إلى التوحيد بمراحل أم أن الدين أصلا بدأ بالتوحيد؟ هنا المدرسة الأولى التي تقول بأن الدين تطور من الوثنية إلى التوحيد، الدين تطور من الوثنية إلى التوحيد. فالأصل في البشر أنهم كانوا وثنيين، يعني يعبدون أكثر من إله. طبعا كيف استدلوا على ذلك؟ يذكر علي سالم النشاط في كتابه الدين عندما يتكلم عن هذه المدرسة، يقول أنها توصلت إلى هذه الفكرة عن طريق بعض الحملات الإسبانية التي ذهبت إلى أمريكا الجنوبية في بداية احتلالهم لأمريكا الجنوبية. قال: فوجدوا فيها قبائل بدائية لا تعرف للحضارة سلة، بدائية تماما، وعندما تغلغلوا فيهم اكتشفوا أنهم وثنيون يعبدون إلها للشمس، إلها للمطر، إلها للريح، إلى آخره. فأخذوا هذه الفكرة وعمموها، قالوا: إذا كان هذا الإنسان الذي اكتشفناه الآن هو أظهر صورة للإنسان الأول الذي لم تصله حضارة، وهذا الإنسان الذي رأيناه الآن الذي هو صورة الإنسان الأول يؤمن بتعدد الآلهة، إذن الأصل في البشرية أنها كانت تؤمن بتعدد الآلهة. طبعا في فكر إسلامي أكثر من يدافع عن هذه القضية العقاد يعني، وهو دائما يقول بأن الأديان تطورت من الوثنية إلى التوحيد. يعني يقول العقاد مثلا: الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى في عصر واحد. الحقيقة الكبرى التي هي وحدانية الإله أكبر من أن تتجلى في عصر واحد، يعني لن تظهر لنا في عصر واحد، بل لابد أن نصل لها ثمرة عصور من التفكير، نصل إلى مرحلة معينة من الزمان نقول إذن الإله واحد بعد أن نكون مررنا بمراحل العصر الذهني السابق. هذه هي المدرسة الأولى التي تؤمن بأن الأديان متطورة. المدرسة الثانية: كيف اكتشفوا أن الأديان ليست متطورة، بل على العكس أن الأديان بدأت بالتوحيد ثم انحدرت إلى الوثنية. طبعا في التصور الإسلامي هذا هو الذي نعتقد به، آدم أبو البشر، أبو الأنبياء، أبو البشر كان نبيا، طبعا نبيا إذن يؤمن بإله واحد، هذا هو التصور الإسلامي. لكن في فلسفة الدين، في علم الاجتماع الديني تحديدا، كيف استطاعوا أن يثبتوا بأن الأصل في الأديان هو التوحيد؟ تخيلوا بعين ما استدل به الطرف الأول. عندما بريطانيا ذهبت لتستعمر أستراليا وجدوا بشرا بدائيين تاريخهم أقدم من تاريخ القبائل التي وجدت في أمريكا الجنوبية، واكتشفوا أن هذه القبائل موحدة تؤمن بإله واحد، طبعا ليس هو الله ولكنها تؤمن بإله واحد. أنا نتكلم قلنا بصرف النظر عن التصور الإسلامي، الفكرة هل الأديان الأصل فيها التعدد أم الوحدانية؟ عندنا مدرستان في تصورنا الإسلامي: الأديان بدأت بالتوحيد ثم انحرف البشر مع مرور الزمن لأسباب عديدة جدا طبعا لا يتسع المجال إلى ذكرها. هنا نأتي إلى ثمرة هذا الموضوع، موضوع الإصلاح الديني. قبل ذلك يعني نعرج على مسألة، عندما تكلمنا عن الدين السماوي قلنا هو ماذا؟ وضع إلهي، الله سبحانه وتعالى يضع للبشر قواعد أحكام ثابتة تكون هي دينا. الآن البشر يتلقون هذه القواعد بطرق مختلفة، تلقي البشر لهذه القواعد، تعامل البشر مع هذه القواعد أو التطبيق البشري للقواعد الإلهية نسميه التدين. التدين إذن التدين ليس هو الدين، التدين هو التطبيق البشري للوضع الإلهي الثابت. لذلك الإسلام أو الدين مطلقا يحتمل أنماطا مختلفة من التدين، يحتمل أنماط مختلفة من التدين، ولكنه لا يحتمل إلا دينا واحدا. من هذا الباب مثلا يعني أهل السنة لا يكفرون المعتزلة، لماذا؟ هم يقولون أن منهجهم فاسد، ويعني بعضهم فساق ومبتدع إلى آخره، ولكن المستقر والذي يعني أصله الإمام الغزالي تفصيلا في الاقتصاد في الاعتقاد قال لأنهم ليسوا كفارا وإن كانوا مثلا مبتدعا. ما معنى ليسوا كفارا؟ إذن هو يقر لهم بانتمائهم لهذا الدين، هو يعترض على تدينهم ليس على دينهم، هو يقر بأن ديننا ودينهم واحد، ولكن التطبيق النسبي للدين المطلق يحتمل الاختلاف. فكيف يكون التدين الحق وتدين الباطل؟ بدرجة قربك من الدين الذي هو الوضع الإلهي، فكلما اقتربت من الوضع الإلهي كلما اقتربت من الصواب. لذلك لا نستطيع كما قلنا في أول المحاضرة، لا نستطيع أن نحكم بأن إنسان تدينه يمثل الدين إلا إن كان صاحب التشريع الذي هو النبي، فلا يأتينا أي أحد يقول ما عليه أنا هذا هو الدين. الإنسان الذي يقول هذه الفكرة ما فهم فكرة الوضع الإلهي، لأنه يجعل تطبيقه المؤطر بالزمان والمكان يجعله مطلقا، وهذا يتنافى أصلا مع فكرة الوضع الإلهي، لأن الوضع الإلهي شرط فيه أن يكون مطلقا عن الزمان والمكان. بعد أن فهمنا هذه نأتي إلى الإصلاح الديني. علماء الأديان عندهم شيء يسمونه الدورة الدينية. ما هي الدورة الدينية؟ الدورة الدينية هي كيف تصل الأديان من مرحلة أنه دين وضع إلهي فيه روح تواقة للمعارف إلى دين يحتاج إلى تجديد. يقولون الدين يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي النص التأسيسي، يتنزل وحي، قرآن، إنجيل، توراة. يبدأ الدين بنص تأسيسي يتنزل. في هذه المرحلة، في مرحلة تنزل النص التأسيسي، سيكون البشر في أقصى درجات الروحانية، البشر المتدينين طبعا سيكونون في أقصى درجات الروحانية. لماذا؟ لأنهم يشاهدون التشريع بأعينهم، يشاهدون الوضع الإلهي يتفاعل مع قضاياهم. لذلك سيكون البشر في أعلى درجات التقبل لهذا الدين، فتكون الروح جاهزة متلقية أي شيء يأتي من صاحب هذا الدين أو الممثل له، ممثلا مثلا بشخص النبي. وإذا أردنا أن يعني نفهم كيف، انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، انظر إلى حال الصحابة كيف كانت تدين الصحابة وكيف تدين المسلمين في هذا الزمان. ما السبب؟ أنهم عاصروا نزول النص التأسيسي. وهذا السبب يا إخوة الذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر العامل منا كأجر 50 منهم. لماذا؟ لأننا فقدنا شيئا عظيما، هو أن نواكب تنزل النص التأسيسي. إذن الروح، قابلية الروح لتقبل هذا الدين تقل بسبب عدم معاصرة النص التأسيسي الذي يتنزل، ممثلا طبعا كما قلنا بالقرآن أو الوحي. فعندما يتنزل النص التأسيسي يحتاج فترة من الزمن، مدة من الزمن، يستقر في أذهان المتدينين، نزل دين جديد، هذا الدين الجديد فيه أوامر ونواهي، فيه أخلاق، تستقر في الأذهان، يبدأ المتدينون بممارسة هذا التدين. ثم بعد مدة تأتي المرحلة الثانية، أن تتبنى مؤسسة هذا الدين، تتبنى مؤسسة هذا الدين. الدين عندما يتنزل بنص تأسيسي تكون الحياة بسيطة، يستطيع كل منا أن يمارس تدينه بنفسه، لكن بكثرة عدد المتدينين، بتعقد نظام الحكم والدولة، إذن لابد أن يتبنى هذا النص التأسيسي، تتبناه مؤسسة. قد تكون مؤسسة تسمى الخلافة، قد تسمى الكنيسة، قد تسمى ما تسمى، ولكن لابد في مرحلة معينة بعد انتهاء النص التأسيسي أن تتبناه مؤسسة. هذه المؤسسة ستعتمد على الانتشار الأفقي لهذا الدين، ستعتمد على توسيع نطاق المتدينين بهذا الدين. في مرحلة النص التأسيسي كان الهدف منه الارتقاء بعين الفرد. هذا أريد مثلا هذا الشيخ أن يصبح وليا، فيأتيه النبي ويسأله ويجيبه، يداعبه ويمازحه وينصحه، لأنه الأنبياء يهتمون بأعيان البشر في زمانهم، لأنهم يعلمون أنهم سيموتون، إذن لابد أن نخلف من بعدنا من يحمل لواء هذا الدين عنا. لذلك كان الأنبياء يهتمون بالأفراد، وكلكم يعلم قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. لماذا جاءت عبسة وتولى؟ كان تفكير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الانتشار الأفقي، فجاءه النص القرآني عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة هي مرحلة بناء الفرد، ليست مرحلة التوسع الأفقي. لذلك كان عبد الله بن أم مكتوم رجلا بأمة، فاهتم بهذا الرجل أولى من أن مثلا يؤمن زعيم القبيلة فبالتالي تؤمن قبيلته إيمانا سطحيا. إذن تتبنى المؤسسة النص التأسيسي وتحاول أن توسعه توسعا أفقيا. مع مرور الزمن تصبح هذه المؤسسة عبئا على هذا الدين، تصبح هذه المؤسسة عبئا على هذا الدين. لماذا؟ لماذا برأيكم؟ ما سمعتكم؟ تمام. هذا يعني لماذا أصلا ستروج المؤسسة أن تديني أنا كمؤسسة هو الدين؟ السبب طبعا كما تعلمون بأنه مع مرور الزمن سيقل ارتباط الناس بالنص التأسيسي، إذن ستدخل المصالح الشخصية في التطبيق الديني، هذا الذي قلنا عنه الحيلة النوعية، ستدخل الحيلة في تدين البشر ممثلة لبعض المؤسسات التي تمثل الدين عند الناس، فلن يعود هم السلطان أو الخليفة نشر الدين من حيث كونه دينا، لكن سيصبح بعد قليل عند البعض، طبعا لا نعمم يعني، سيصبح عند البعض نشر الدين من حيث كونه يمثل مملكتي، أنا خليفة المسلمين، إذن كل من دخل في هذا الدين سيدخل تحت سلطاني، إذن أريد أن أوسع عدد الداخلين تحت سلطاني، فيترتب على ذلك مصالح دنيوية كثيرة جدا، ضرائب، مدن مهمة جدا تصبح مثلا فيها ثروات، تصبح تحت سيطرة هذه الدولة التي هي تمثل الدين إلى آخره. فيصبح بعد مدة المؤسسة التي تتبنى تطبيق النص التأسيسي تصبح عبئا على نفس الدين. هنا عند هذه المرحلة تظهر الحاجة إلى التجديد، عندما تصبح هذه المؤسسة عبئا على الدين، يبدأ المفكرون في هذا الدين بالبحث عن طريقة تعيد البشر إلى نقاء النص التأسيسي الذي كان سببا في ترك أسلافهم الكفر إلى الإيمان، فيبحثون عن أنسب طريقة يمكن أن تعيد ارتباطنا بهذا النص التأسيسي كما ارتبط به سلفنا. كيف يكون ذلك؟ هنا طبعا يحتاج البشر إلى إما دين جديد أو تجديد الدين. بعد أن يعتقد البشر بأن هذا الدين بحاجة إلى تجديد، ما العمل؟ إما أن يكون هذا الدين لابد فيه من أن نلقيه على هامش التاريخ ونبدأ بصناعة تدين جديد، أو أن يكون هذا الدين فيه قواعد جيدة، نستخدم القواعد الجيدة ونصلح، والأمور الفاسدة نحاول أن نستبعدها من التاريخ. كيف؟ نقرأ الدين قراءة نقدية صارمة، نحدد مواضع الإشكالات في هذا الدين ثم نتركها ونبقي منه ما كان صالحا لأن يطبق في زماننا. يعني المثال المشهور يعني على ذلك أنا دائما أذكره، برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم. هذا برج خليفة يعني استغرق منه 5 سنوات. لماذا؟ قلت فلوس يعني يا شيخ، يعني نقصوا مال فجمعوا مال. لماذا استغرق 5 سنوات؟ عند مرحلة معينة أظن في الطابة 35 تقريبا بدأوا اكتشفوا بانحراف حوالي 5 ملي. طبعا برج خليفة تقريبا حوالي أظن 170 طابق. عندما بدأوا يبنونه في الطابق 35 توقف العمل أكثر من سنة. اكتشفوا أن هناك ميلان طبعا لا يرى بالعين المجردة لكن المهندسين بأدواتهم يعرفونه حوالي 5 ملي. هل تعلمون ما معنى 5 ملي في الطابق 35؟ إذا عندما تصل إلى الطابق 170 سيصبح ربما أكثر من متر. نعم هنا ما الحل؟ هذا تماما هذا المثال هو تماما أسقطوه على الواقع الديني الذي أتكلم عنه. ما الحل؟ هناك حلان، واحد سهل وواحد صعب. السهل ماذا؟ اهدمه كله وابني بنيانا جديدا. طبعا وفي فلوس لا مشكلة لن نخسر شيئا، لكن هناك أمر صعب، أن تبحث في أي طابق بدأ الخلل ثم تهدم من الطابق الذي حصل فيه الخلل وتعيد إكمال البناء على أسس سليمة. فعلا أظن هذا الذي فعلوه، يعني نسيت الآن في أي طابق، وجدوا أن بداية الميلان كان 1 ملي في أحد الطوابق ثم بدأ يزيد إلى أن صار 5 ملي. عند هذا الطابق جرت عملية هدم من 35 إلى الطابق الذي بدأ فيه الهدم، ثم بعد ذلك أقاموا هذا أطول برج في العالم. هذا هو تماما حال المفكرين الإسلاميين مع دين الإسلامي. بعضهم يرى بأن ما يسمى بالتراث يحتاج كما يقولون بلغتهم يحتاج إلى كنز، بمعنى أن هذا التراث عبارة عن نفايات كما يعبرون، لا بد من إزالتها كلها من حياتنا وبداية تدين جديد. وهذا يمثله طبعا يعني العلمانية المتطرفة التي لا تؤمن أصلا بوجود الدين. وهناك قسم آخر يرى أن هناك حاجة لإصلاح الدين من الداخل، إصلاح الدين من الداخل. أيهما أشد خطورة علينا؟ الأول. الثاني برأيكم شيخ مبارك لماذا؟ بارك الله فيك. عندنا مشكلة أن الأول فيه تمايز بين الحق والباطل. الأول ظاهر لا أريد دينا، إذن أنت تعلم هذا رجل كافر، إذن لن يمثل ديني، فإذا أردت أن أتدين ليس لي علاقة به. لكن القسم الثاني هو الخطير، لأن كل عمل يعمله يأخذ صبغة دينية. تجده رجلا علمانيا اسمه مفكر إسلامي، تجده رجلا يكاد أن يكون ملحدا ويقدم في المحاضرات الباحث الإسلامي. ما معنى باحث إسلامي؟ تخيل إنسان ما درس العلوم الشرعية ثم جاء ليحضر محاضرة الذي يلقيها باحث إسلامي، هل في عقله معيار ليميز ما الفكرة التي حقيقة هي تجديدية وما الفكرة الحقيقة التي هي أصلية؟ طبعا لا، هو سيتلقى خطابا يظنه إسلاميا. عند التحليل سنجد أنه طبعا أغلبه ليس إسلاميا وبعضه إسلامي، يأخذون من الإسلام قواعد كلية بسيطة جدا جدا جدا ثم يبنون عليها ما يسمونه فكرا إسلاميا جديدا. قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ما معنى ذلك؟ الدين منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هؤلاء منهجهم أن يأتوا إلى المتشابهات التي لا تستطيع أن تحكم فيها إلا بعد طلب علم كبير، وإلا أصلا لما تمايز العامي عن الجاهل. لماذا مدح الله العلماء؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هكذا تميز العلماء، أن هذه المتشابهات التي لم يعلمها الناس لابد من طلب علم لتعرفها. فيأتيك إنسان حظه من الفقه مثل حظي من اللغة الصينية مثلا، أنا يعني أعرف الصينية يعني غير الصينية مثلا لا يفهم شيئا من الفقه ما درس شيئا ويبدأ يناقش بحد الرجم بحجاب المرأة بمثلا حد الردة قضايا فقهية عميقة جدا جدا جدا تحتاج منك إلى بذل وسع واستفراغ جهد في طلب الفقه يأتيك رجل متكئ يضع قدم على قدم ما قرأ شيئا في الفقه ويبدأ يناقشك في مثل هذه القضايا العميقة التي هي من المتشابهات التي لا يعلمها إلا من طلب العلم. قبل سنوات تكلمت في موضوع قريب جدا من هذا وقلت للحضور كانوا كلهم يعني من المدرسين في الجامعات وكلهم عندهم هذا النمط تجديد الدين. تجديد الدين كيف تجديد الدين؟ يعني تقريبا علمانية جديدة. طبعا ليس كل تجديد دين علمانية جديدة حتى نتفق على ذلك. فقلت لهم أنا كيف أقبل منك أن تكون مجددا دينيا وأنت لا تفهم شيئا في علم الكلام ولا في علم الفقه ولا في علم الحديث ثم تدعي أنك مجدد ديني؟ كيف يكون هذا؟ طبعا هم دائما حجتهم يعني هذا القول فيه كهنوت يعني تجعلون الدين حكرا على طبقة واحدة هم طبقة العلماء. يعني بالله عليكم إن أعطيت سيارة وأنت تعلم أن الذي صنع لك هذه السيارة يعني هو مهندس كمبيوتر ليس مهندس ميكانيك هل يمكن أن تركبها أصلا؟ لماذا عندما نأتي إلى الدين الذي هو قضايا وجودية في الحياة نتهاون وعندما نأتي إلى القضايا التي هي أقل أهمية نقول لابد أن نكون فيها صارمين احترام التخصص نحترم التخصص في كل شيء إلا في الدين. الدين الإسلامي يا إخوة تدين متاح للجميع ولكن بشرط أن يكون سائقا وإلا لم يعد دينا. فإن أردت أن تدخل في هذا الدين عليك أن تعتقد بأنه سيسوقك. كيف سيسوقك؟ احتمالا إما يسوقك عبثا بلا قواعد أو يسوقك بقواعد. إن ساقك بلا قواعد كما يقول الصفصطائية العندية الصفصطائية كل مجتهد مصيب والحق بالنسبة للشخص إذن سيكون دينا متناقضا دينا يصحح القضية ويصحح نقيضها ويقول كلاهما دين. يعني محمد أركون مثلا يقول العقل يحتاج إلى 10 سنوات ما يثبته العقل من حقائق هذه الحقيقة تبقى ل10 سنوات فقط وبعد 10 سنوات لابد أن تتبدل هذه الحقيقة. فهو يقول ما أثبته أنا من حقائق ليس هو ما أثبته محمد عبده وما أثبته محمد عبده من حقائق ليس هو ما أثبته جمال الدين الأفغاني. قال وكلنا على حق وكلنا على حق. سنأتي شيء قريب جدا من هذا النص يعني لطه عبد الرحمن بإذن الله يعني في المحاضرة الثانية. المهم أن الدين يحتاج إلى تجديد والحاجة إلى تجديد الدين هي حاجة طبيعية ليست تكلفا بل هي حاجة طبيعية لأنه ببساطة إن تولت مؤسسة تطبيق هذا الدين لابد بالضرورة البشرية أن تصبح هذه المؤسسة عبئا على البشر إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إن كان القائمين على هذه المؤسسة معصومون فقط معصومون. الإمام يحكم الإمام بالمعنى الإمام الشيعي الاثنى عشرين مثلا أو من ينوب عنه مثلا. لذلك في هذا النظام السياسي الذي هو ولاية الفقيه مثلا الحاكم الذي هو نائب الإمام هذا يكون معصوما لذلك لا يستطيعون أن يطالبوا بتجديد ديني في مثل الدول التي تتبنى هذه الولاية. ومن يطالب بتجديد ديني هذا يكون مارقا على الدين مارقا على الدين. يعني عندما نأتي بعد قليل مثلا سروش هذا الإيراني أرسله الخميني إلى السوربون في فرنسا لماذا؟ ليدرس الدكتوراه ويعود ليؤلف مناهج التربية الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفعلا أرسله إلى فرنسا مدة من الزمن، فرجل هناك يعني فهم أن الدين بحاجة إلى تجديد، لأن المؤسسة التي تتبنى الدين أصبحت عبئا على هذا الدين. فإذا كنا نقول بأن كل قول من صاحب المؤسسة هو عين الوضع الإلهي، إذن يستحيل أن يكون هناك تجديد. فلأجل ذلك ترك هذا النظام كله وأصبح حداثيا وما بعد حداثي، وسنأتي لنصوص له بعد قليل. يعني تطبيقات التجديد الديني قلنا تظهر في أكثر من تجلي. أهم تجلي ومظهر للتجديد الديني في العصر الحديث وفي الدولة المدنية الحديثة كان هو ما يسمى بالحداثة، الحداثة طبعا وما بعد الحداثة. مشكلة الحداثة الأزلية هي ماذا؟ ما تعريفها؟ مشكلة تعريف الحداثة أن الحداثة مشتقة من الجذر اللغوي حدث، فهي تفيد دائما أنه أمر جديد. فإن وضعنا تعريفا له الآن هذا سيخرجه عن مضمونه، لأنه بعد مثلا 50 سنة ما كان حديثا سيصبح قديما. لذلك هذه مشكلة تواجه المنظرين للتيار الحداثي، كيف نعرف الحداثة؟ لذلك دائما يقولون الحداثة شيء هلامي يتمرد على الإنسان، لا تستطيع أن تمسكه، فلا تستطيع أن تضع له تعريفا حديا. طبعا الحداثة لغة يعني من كون الشيء بعد أن لم يكن، والحديث نقيض القديم. هنا التعريف الفلسفي للحداثة يقول مثلا الغدامي إنه لم يؤكد منهجيا ليس هناك تعريفا للحداثة. لماذا؟ قال لكل بيئة اجتماعية أو فكرية تعريفها الخاص بها. إذن هذا سيقترب كثيرا مما سنقوله عن طه عبد الرحمن، لأنه لا يوجد نموذج حداثي كوني، بل الحداثة أنماط مختلفة بحسب البيئة التي تظهر فيها هذه الحداثة. قال بل إن لكل حداث تعريفه الخاص الذي لا يشترك فيه مع سواه، هذا الذي اختاره الغدامي. طبعا تعريفه في موسوعة إنكارتا هذه أن هذه الحداثة هي امتداد لحقبة تاريخية بدأت من عصر الأنوار إلى الوقت الحاضر. ما ميزة هذه الحقبة الزمنية؟ أنها تسعى لتفسير كل شيء في الكون تفسيرا عقليا. طبعا هذا كما تعلمون وكما ظاهر لكم يعني هذا هو ما يعبر عن الحداثة، ليس ما بعد الحداثة. عن الحداثة ليس ما بعد الحداثة. طبعا باستقرائي تعريفات كثيرة جدا للحداثة سنجد أن هناك ملامح مميزة لأي تيار حداثي: رفض الموروث والثوابت للأمة. أنا الآن وضعت تحتها خط، اكتبوها على الأوراق، لأنه إن شاء الله في المحاضرة الثانية سنتكلم في هذه. هل حتى طه عبد الرحمن الذي ينادي بحداثة إسلامية هل خرج عن هذه الفكرة أم لا؟ قلنا عندما استقرأنا تعريف الحداثة عند أغلب من كتب الحداثة اشتركت في أنها ترفض ثوابت، ترفض أن يكون هناك حقائق مطلقة ثابتة. فكل حداثة لابد أن يكون القائمة على بنيان نسبي. فهل طه عبد الرحمن خرج عن ذلك أم لا؟ إن خرج عن ذلك لا يصح أن نسميه حداثيا، وإن هو يسمي نفسه حداثيا، هو يقول عن نفسه أنه طبعا حداثي ولكن ينادي بروح الحداثة لا بواقعها. فالآن فقط احفظوها هكذا ثم سنفصل فيها. فيرفضون الثوابت سواء كان مصدرها من الدين أو من العادات والتقاليد. عفوا فقرة الأسئلة كم تخصصون لها؟ ساعة للأسئلة بعد ساعة 12 نصف ساعة. إذن الحداثة هذا التعريف أو هذا طبعا ليس تعريفا، هذا يعني وصف للحداثة مهم جدا للكاتب كمال أبو ديب. يقول الحداثة انقطاع معرفي. لماذا تعتبر الحداثة انقطاع معرفي؟ انظروا، لأن مصادرها المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث. ما هي وسائل المعرفة التراثية؟ يقول اللغة المؤسساتية والفكر الديني وكون الله مركز الوجود. يقول كمال أبو ديب هذه القضايا الثلاث تمثل نظرية المعرفة الدينية التراثية التي تحتاج إلى تجديد. اللغة المؤسساتية، ما معنى اللغة المؤسساتية؟ انظروا لهذه المصطلحات الفضفاضة، ما معنى اللغة المؤسساتية برأيكم؟ كلا، ليس هذا يعني. حتى اللغة البكر التي شنادة فيها أيضا هي لجماعة، لكن من أي حيثية يعني؟ هي مؤسساتية. بارك الله فيك، لأنها منضبطة بقواعد، منضبطة بقواعد. من وضع هذه القواعد؟ من أسس هذه القواعد؟ مثلا في لغتنا العربية قواعد النحو والصرف والبلاغة مثلا، فهذه يسميها لغة مؤسساتية. هذه اللغة المؤسساتية تثبت دلالات واضحة للغة. مثلا هل يمكن أن يكون الواحد في اللغة العربية يعني اثنين؟ يمكن أم لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنها لغة مؤسساتية لها قواعد منضبطة. فمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا النص يمكن أن يطبق أم لا يمكن أن يطبق؟ كيف يطبق؟ بناء على كمال أبو ديب يقول يطبق في الفكر التراثي من حيث أنه يستخدم لغة مؤسساتية، أن الواحد يعني واحد والاثنين يعني اثنين، فلا بد أن تأخذ المرأة نصف الرجل. ما البديل عن ذلك؟ يقول اللغة البكر. اللغة البكر، لغة هذه ستسمى بعد قليل إن شاء الله نسميها هرمونطيقة، لغة قائمة على الرموز، قائمة على الرموز. يعني يا إخوة لو قلت لكم مثلا كتبت لكم رمز ألف، لو رسمنا لكم الآن رمز ألف مثلا، هذا الرمز أريد منكم كل واحد منكم أن يعبر به عن شيء معين. مثلا عن ماذا ستعبر عنه يا شيخ؟ أسد، سيارة، ممكن أحمر، شجرة. لو سألتكم أي الأربعة عبر عن المدلول الحقيقي للألف؟ كلهم. لماذا؟ لأن هذا رمز مجرد عن دلالة، ليس له دلالة. هذه هي اللغة البكر التي ينادي بها الحداثيون، لغة تتعامل مع الحروف على اعتبار أنها رموز ليس لها دلالات محددة واضحة نستطيع أن نتحاكم عندها، أن نتحاكم بها عند اختلافنا في فهم النصوص. لذلك مثلا تفسير القرآن الكريم، ما هو التفسير الصحيح للقرآن الكريم في الحداثة؟ التفسير الصحيح هو تمام أن تعتقد بموت كاتب النص، فكرة موت الكاتب التي يقولها بول ريكورد، أن تقول بموت كاتب النص. ما معنى موت كاتب النص؟ إذن إسقاط الدلالات التي أرادها من نصه الذي أوجده. أنا الآن لو كتبت لكم مثلا ألف، أنا كتبت ألف وعنيت بها مثلا أسد، إذن أنا حددت لها معنى. تحديدي لهذا المعنى، الإخوة الأربعة اختلفوا في دلالة الألف، أنتم ستعودون إلى من لتعرفوا أيهما المصيب؟ لمن كتبها، لمن كتبها. فكاتب النص موجود، عند الاختلاف نعود إلى كاتب النص. في الهرمنوطيقة تفترض أن تعتقد بموت الكاتب، بمعنى أن تسقط أي دلالة موجودة في ذهن كاتب النص. لذلك التفسير الصحيح للقرآن هو أن تفسره بحسب فهمك أنت له، لا بحسب أن يكون لنفس القرآن دلالات واضحة معتبرة. هذا الذي ينتقده ويسميه اللغة المؤسساتية، لأن الحداثة حمك الله مصادرها المعرفية اللغة البكر. إذا نستبدل في الحداثة اللغة المؤسساتية ذات القواعد باللغة البكر. ثانيا الفكر الديني، طبعا سنستدله بالفكر العلماني، والفكر وكون الإنسان مركز الوجود، كون الله مركز الوجود في الفكر الإسلامي سنستدله بأن الإنسان هو مركز الوجود. يعني انظروا مثلا إلى هذا النص على قضية أن الإنسان هو مركز الوجود ليس الله. ما معنى مركز الوجود؟ المؤثر الحقيقي في الوجود هو الإنسان، ليس قوة ميتافيزيقية تؤثر في الوجود، بل أنت كإنسان. انظر هذا النص لحسن حنفي يقول: وإذا كانت بعض المقدمات الإيمانية القديمة تبدأ فقط بسم الله الرحمن الرحيم، فإننا نبدأ باسم الأمة، فالله والأمة واجهتان لشيء واحد. يقول لك أن تبدأ المقدمات الإيمانية ببسم الله، بمعنى استعانتي وابتدائي في هذا العمل هو بتوفيق الله وقدرته، هذا أمر متخلف. والأمر الحداثي أن تعتقد بأن استعانتك بقوتك الخاصة بك فقط، ولا تعتقد أبدا بأي تأثير خارج عنك. فالله والأمة واجهتان لشيء واحد، بمعنى التأثير الحقيقي هو الذي كان ينسبه الفكر التراثي الإسلامي لله، نحن سننسبه إلى الإنسان. هذا أيضا النص ما زال له. يعني يقول: إذن عبارات الله عالم، الله قادر، الله حي، الله سميع، الله بصير، الله متكلم، الله مريد، إنما تعكس مجتمعا ماذا؟ ليس فقط جاهلا، كل صفة من هذه الصفات الإلهية إثباتها يفترض إثبات نقيضها عن الإنسان. فإذا قلت الله عالم هذا يستلزم مجتمع جاهل. قال: إن قلت الله حي إذن مجتمع ميت، الله قدير مجتمع عاجز لا يسمع ولا يبصر ويتكلم مسلوب الإرادة. قال: وبالتالي يكشف الفكر الديني الذي يجعل الله موضوعا في قضايا من هذا النوع عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع الذي تطلق عليه أمثال هذه القضايا. يعني ببساطة إثباتنا صفات الكمال والجلال لله في فكر حسن حنفي يستلزم اتصافنا بنقيضها، اتصافنا بنقيضها. لذلك مثلا كتابه من العقيدة إلى الثورة، حياكم الله شيخ رجب بارك الله فيكم، كتابه من العقيدة إلى الثورة 5 مجلدات. من منكم اطلع على هذا الكتاب؟ يعني من اطلع هذا الكتاب فهو يعني رجل نحسبه من الأولياء. يعني أنا اشتريته في اليوم الأول، هممت أن أقرأه كله فقرأت صفحة وما استطعت أن أكمله. في اليوم الثاني يعني ذكرت الأوراد وتجهزت نفسيا وصليت قضاء الحاجة وشرعت بكتابة بقراءته، فقرأت منه 5 صفحات ثم كدت أن يغمى علي حقيقة. يعني في اليوم الثالث أرجعته للمكتبة التي اشتريته منها، ما استطعت أن أكمله. ببساطة يقول لك كله بمثل هذه الطريقة. يقول لك: انظر كيف يبدأون كلامهم في الفكر التراثي ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكر أقوال العضد الإيجي والتفتزاني وكل علماء الأمة. انظر الإمام الشافعي بدأ رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام التفتزاني بدأ النسفية بسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى هؤلاء التراثيين بهذه الطريقة. يقول: هذا يستلزم أن هؤلاء كلهم عاجزون جاهلون إلى آخر هذه الصفات، لأن الحداثة تعتمد على لغة بكر ليست لغة مؤسساتية، وعلى فكر علماني وعلى كون الإنسان هو مركز الوجود أو محور الوجود. طبعا إن أردنا أن نضع تعريفا للحداثة يعني بعد أن استقرأت تقريبا يعني أكثر من 150 كتاب في هذا الموضوع حاولت أن أصيغ تعريفا أنا للحداثة يكون صادقا على جميع هذه التعريفات التي سبقت. فهذه محاولة، نقول الحداثة محاولة إعادة فهم الدين فهما جديدا. كيف؟ لا يعتمد على المدلول اللغوي المتواتر للنص المقدس، الدلالات الثابتة للغة الحداثة لابد أن تستبعدها. لذلك دائما نركز على هذه القضايا، الحداثة بدأت كتيار أدبي، الحداثة لم تبدأ كتيار ديني، وحتى دخولها إلى العالم العربي بدأ من خلال بعض الشعراء والقصاص والأدباء، لأنه بعد قليل الحداثة عندما سنقرأ عليها المنطقة الحداثة ستتعامل مع النص المقدس كأنه نص أدبي. ما معنى نص أدبي؟ إذا قلت لك انقد هذه القصيدة، هل في ذهنك أي حواذر أي محذورات عن ذلك؟ طبعا لا، أنا حاولت أنقدها ما أعجبتني، أعجبتني لا مشكلة. إذا قلت لك انقد نصا قرآني، في ذهنك هناك قضية سابقة أن هذا نص معصوم، إذا لن تستطيع نقده بحرية. فالحداثة لابد أن لا تعتمد على المدلول اللغوي المتواتر لنص المقدس، بل على ما تحمله اللغة من رموز تتسم من نسبية، كما مثلنا لذلك برمز الألف مستخدمة في ذلك مناهج غربية بنيوية وتفكيكية ورمزية وهرمنطقية وغيرها، تنزع عن النص صفة القداسة وتتعامل معه كنص أدبي تاريخي قابل للنقد في نفسه. القرآن الكريم، ما هو القرآن الكريم عند محمد أركون؟ محمد أركون يقول كلام الله أكبر من أن يعبر عنه بلغة. إذا ما هو القرآن؟ يقول القرآن الكريم عبارة عن معاني الكلام الإلهي نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا النبي اجتهد اجتهادا مؤطرا في الزمان والمكان بحسب لغة قومه وعاداتهم وتقاليدهم، فصاغ خطابا اعتمد فيه على المدلول الكلام الإلهي. إذن القرآن الكريم حقيقة هو اجتهاد نبوي وليس كلاما إلهيا. كونه اجتهادا نبويا، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد به من حيث كونه نبيا أم من حيث كونه بشرا؟ من حيث كونه بشرا، لأنه سيراعي لغة قومه. إذن هذا النص، لذلك يقول من العبث الآن أن تأتي بالمصحف وتقول أقسم بالله أن هذا هو كلام الله، لأن هذا المصحف ليس كلاما لله، بل هو كلام للنبي، اجتهاد لغوي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا النشأة التاريخية للحداثة يعني هذه المسألة يعني ربما يطول الكلام فيها وأغلبكم ربما طلع عليها. يعني باختصار شديد، الحداثة لم تظهر طفرة في التاريخ، وهذه القضية يعني لا يوجد في التاريخ أفكار تغير التاريخ تظهر طفرة. نحن نرى صورة ظاهرية، هذه الصورة الظاهرية التي نراها هي ثمرة تحولات فكرية عنيفة جدا مر بها العقل البشري، ظهر آخر تجلي لها مثلا في مظهر معين، الثورة الفرنسية مثلا. الثورة الفرنسية ليست وليدة سنة مثلا، ولا وليدة اجتماع خمسة أشخاص فكروا في إعادة بناء أوروبا، أبدا. هذه سلسلة من الأفكار المتلاحقة، وكذلك الحداثة، ليست الحداثة وليدة مثلا ما جاء به رامبو، هذا الشاعر الفرنسي الذي صاغ يعني أبياتا من الشعر بلغة هرمنطقية ثم عممت بعد ذلك، أبدا. الحداثة كذلك هي سلسلة تطورات فكرية عنيفة جدا، مخاض فكري حقيقي مر به العقل الغربي. كان أول مظهر ظاهر لهذا ما يسمى بعصر التنوير، أصل تنوير يعني هو القرن الثامن عشر، بدأ من القرن الثامن عشر مع نهايات السابع عشر والثامن عشر، يعني ظهر به عدد كبير من فلاسفة أوروبا الذين أصبحوا بعد ذلك يسمون بفلاسفة التنوير، وهؤلاء هم الذين شكلوا عقلية الإنسان الغربي إلى الآن. إلى الآن الذي يهمنا هنا جدا يعني ملاحظة يعني قل من ينتبه لها يعني، وأنا أتمنى منكم أن تأخذوا هذه المعلومة ثم تبحثوها وتضيفوا أو تنقدوا عليها. ما الذي اعتمد عليه فلاسفة أوروبا، فلاسفة التنوير، لنشر التنوير بين الشعوب الأوروبية؟ ما هو أبرز مظهر لأوروبا في ذلك الوقت؟ التخلف. العلم كان حكرا على من؟ على رجال الدين. إذن سيبقى الناس محتاجين لرجال الدين. ما العمل؟ نريد الآن أن نقطع أي صلة بين الإنسان الغربي وبين الكنيسة، ولكنه هذا الإنسان الغربي محتاج للكنيسة لأنه جاهل، والكنسي عالم، عالم حتى في الطب والفيزياء يعني ليس فقط في الدين. إذا أراد أن يمرض، إذا مرض سيذهب إلى رجل الكنيسة ليداويه. حتى جوتنبرغ مثلا مخترع الآلة الطابعة هو كان قسيسا، لماذا اخترعها؟ بطبعة الإنجيل. مخترع الآلة الطابعة، هذا الاختراع العظيم الذي غير مجرى التاريخ، أصله اختراع ديني بطبعة الإنجيل. إذن ما الحل؟ قبل الجامعات يا شيخ رجل، الجامعات هي ثمرة، صورة لشيء سبقها، وحتى يعني بارك الله فيك فكرة الجامعات أصلا هي فكرة حداثية يعني. أسسوا الموسوعات العلمية، الموسوعات العلمية إنسايكلوبيدي، هذه الموسوعات العلمية هي فكرة حداثية. هدفها اجتمع مفكرو فلاسفة التنوير وقالوا سنضع لكم أيها الشعب الأوروبي كتابا كبيرا جدا فيه كل المعلومات التي تحتاجها حتى لا تضطر أن ترجع إلى رجل الكنيسة لتسأله عن أي أمر من أمور دينك أو دنياك. هذه كانت أصلا هي فكرة الموسوعات العلمية، فكرتها قطع الصلة بين الشعوب وبين رجال الكنيسة، وفعلا نجحوا بذلك كثيرا وازدهرت الموسوعات العلمية وما زالت في تطور. وهذه أيضا في فكرنا الإسلامي المعاصر الآن، هل الموسوعات كانت سببا في قرب الناس عن العلماء أم في بعدهم؟ طبعا في بعدهم. يعني في الجامعة مثلا عندما نطلب من طلابنا، طلاب الماجستير والدكتوراه حتى، بحثا، ما هو أول مرجع لهم؟ طبعا شيخ الإسلام جوجل مباشرة. نطلب منهم مثلا بحثا، تخريج حديث، معلومة فقهية، أول ما يتبادر إليهم طالب الشريعة يا إخوان جوجل. مثلا الدكتور سألنا سؤالا ما معنى الفطرة، مثلا يكتب في جوجل ما معنى الفطرة، يأتي بنصوص كثيرة جدا. حتى هذا هو الهدف، أن مثلا رجال الدين يحتكرون علما معينا، لا نريد منهم أن يحتكروا هذا العلم، سنعطيه للناس. هذا ربما يكون صادقا على الفكر الكنسي في العصور الوسطى، لكن في العقل الإسلامي نحن عندنا شيء يسمى مجتهد وشيء يسمى العامي. المجتهد عندنا لا يتلقى علومه كشفا، بل بضوابط صارمة جدا، عملية اجتهادية متعبة جدا يصل بها الفقيه أو المجتهد إلى المعلومة الدينية. إذا عندما نعطي هذا العامي المعلومة الدينية مجردة عن طرق البحث عنها، فقط تكتب في جوجل وتعطيك الثمرة، عند ذلك طبعا هذا العامي سيتجرأ لأن يتكلم في الدين. ومن هنا بدأت تظهر مؤخرا كما قلنا قبل قليل فكرة أنه لسنا بحاجة إلى متخصصين في الدين، ما الحاجة إلى ذلك؟ كل معلومة دينية الآن أستطيع أن أحصل عليها من خلال جوجل، إذا ما الحاجة إلى علماء؟ طبعا وساعد على ذلك نفس العلماء الذين أغرقوا نفسهم في قضايا ليست علمية، فنسبوا الدين إلى مسائل ليست دينية، الذي قلناه الوضع الاجتماعي والوضع الديني أو الوضع الإلهي. يعني أنا هذه قصة ذكرتها كثيرا، يعني جاءتني طالبة في الجامعة، أستقطبها ليس في الجامعة في الثانوية العامة، طالبة عمر ثانوية عامة كم سنة يعني 17 سنة. جاءت وقالت طبعا بابتسامة عريضة جدا: دكتور لقد كفرت بالله. يا بنتي طولي بالك، ليش كفرت بالله؟ تقول: يعني أنا جاءني في ذهني سؤال، هل الله جسم أم ليس جسم؟ طيب أين ستبحث؟ ما في جوجل، لأنه هذا النمط الحداثي المعمم على التفكير البشري الآن. إذا احتجت معلومة لا ترجع إلى متخصص بل ترجع إلى موسوعة. طيب جوجل كتبت هل الله جسم أم ليس جسم، ما النتيجة التي تظهر في جوجل؟ جسم. سيظهر لك في جوجل مثلا ربما أكثر من 1,000,000 نتيجة. يعني الآن أكتب عندك في جوجل، ليس الآن بعد أن ننتهي المحاضرة، هل الله جسم أم ليس جسم؟ ستجد عندك إن كنت باللغة العربية في أعلى يمين الصفحة عدد النتائج بخط صغير، ستجد مثلا ربما 1,000,000 نتيجة. إذا بدأت تتصفح بهذه النتائج ستجد أن هذا الرجل قال هو جسم، هذا الرجل قال منزع عن الجسمية، هذا قال لا جسم ولا ليس جسما، ستجد أقوالا متناقضة. فتقول بدأت أبحث 3 أيام وأنا أستقرأ هذه النتائج، فكشفت أن الدين الإسلامي دين متناقض. نعم كل واحد يحكي لي بالدنيا هذا دين متناقض، إذن أنا لا أؤمن بهذا الدين. هذه خطورة فكرة أن نستغني عن العلماء بالموسوعات العلمية. لذلك الموسوعات العلمية يعني هي فكرة كما قلنا فكرة حداثية، بعض المشايخ فعلها يعني بحسن نية. مثلا في بلادي أنا جئت من الأردن، الإنسان حتى وإن كان دكتور في الهندسة عندما تطرأ له مسألة فقهية إلى أين يرجع؟ خصوصا يعني من عمرهم يعني فوق 40 ارتباطهم بالتكنولوجيا قليل نوعا ما، لا يرجعون إلى جوجل، إلى من سيرجع؟ يا ليت شيخ المسجد، الآن انتهت فكرة شيخ المسجد، إلى من سيرجع؟ أي كتاب؟ فقه السنة لسيد سابق، صحيح؟ وسيد سابق أنتم تعلمون هذا الكتاب كيف؟ طبعا يذكر لك المذاهب الأربعة ويرجح بينها، يرجح بناء على ماذا؟ يرجح بناء على قواعد منضبطة أم بقواعد غير منضبطة؟ طبعا غير قطعا قواعد غير منضبطة، وهو دائما حتى هو ينص يعني بأنني أنا أتبع فكرة المصالح والمفاسد، فكرة مقاصد الشريعة وروح النص أكثر من كونه يعني نصا إلزاميا. فهذه العقلية أيضا تتسلل لأذهان الناس ويصبح عندك الآن لا قيمة لطالب العلم الشرعي. لماذا؟ لماذا يا إخوة؟ لماذا؟ أن طالب كليات الشريعة هو أدنى الطلاب معدلا في الجامعات. لماذا؟ لماذا هذه الكليات في أي بلد من بلدان الدول الإسلامية قاطبة من أندونيسيا إلى المغرب، في كل كليات الشريعة في العالم الإسلامي أقل معدل قبول لهذه الجامعة لهذه الكليات هي كليات الشريعة؟ لماذا؟ الشريعة أقل من التربية يا شيخ رجب، التربية طبعا الآن أصبحت قليلة يعني، لكن الشريعة اللغة والتربية والشريعة والتاريخ مقومات أي أمة، الآن هي أدنى المعدلات. لماذا؟ هذه الأمور الأربعة هي التي ركز عليها من كتب الموسوعات. لذلك أنا مثلا عندما أردت أن أدرس الشريعة في البكالوريوس، درست بكالوريوس كان شريعة ثم حول تخصص، كنت أولا تخصصا في الهندسة، عندما أردت أن أتحول إلى الشريعة الجملة الوحيدة التي سمعتها من كل من حولي: لماذا تدرس شريعة؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ اجلس في الجامع بتصير شيخ، لماذا تدرس الشريعة؟ هذه الفكرة ببساطة هي تجلي لهذا الفكر الحداثي الذي يقول لك لسنا بحاجة إلى علماء ما دام عندنا موسوعات علمية تغنينا عن الحاجة إلى العلماء. خطورته كما قلنا بأنه يعطيك معلومة ولكن لا يعطيك كيف وصل العالم إلى هذه المعلومة، ما هي عملية الاجتهاد التي مرت. لذلك يتجرأ أي إنسان أن يتكلم عن الدين ويصبح عندما تقول لإنسان لو سمحت أنت لست متخصصا في العلوم الشرعية فلا تتكلم بها، تصبح إنسانا متعصبا مغاليا في دينك، إرهابي ربما يقال عنك مثلا، وهذه الإطلاقات الكثيرة. يعني بشكل مختصر لأن الوقت يعني بدأ يدركنا، الحداثة يعني أبرز مظهر من مظاهر الحداثة كان هو ظهور العلمانية. طبعا العلمانية والعلمانية يجوز بفتح العين أو بكسرها، بفتح العين من العالم من العلم، علمانية من العالم. ما معنى العالم هنا؟ الذي عرفنا به الفلسفة الوجودية، يعني الفلسفة الوجودية تقول الوجود سابق على الماهية، بمعنى لا أعترف بأي إلزام سابق لوجودي. وهكذا هو الفكر العلماني، يعني أنا ملزم بالعالم في هذه اللحظة المعينة التي أعيش فيها به، فلا تلزمني بأي فكر مستقم عن وجود حضارتي أنا في هذا العالم. طبعا والعلمانية من العلمي بمعنى يعني خلاصة ونتاج ما توصل إليه العقل البشري في سائر العلوم. طبعا هذا التعريف الأول أنها من العلم، يعني هذا ما يروج له العلمانيون، يعني يقولون العلمانية من العلم، ولكن حقيقة يعني اقرأوا يعني كل ما كتب عن العلمانية ستجدون أنه ليس هذه، وإن كان هذا تعريف العلمانية إذن العلمانية لا تعارض أبدا بينها وبين أي دين من الأديان. يعني هل الإسلام مثلا يتعارض من مع طلب العلم؟ طبعا لا، ولكن يعني لذلك سيكولارزم هذا هو أصلا المصطلح الإنجليزي الحقيقي للعلمانية، ليس ساينتزم كما يقولون. يعني طبعا العلماء بعد ذلك الفلاسفة يعني عندما استقرت فكرة العلمانية في أذهانهم بدأوا يبحثون عن تطبيقات لهذه العلمانية، فظهر لنا تطبيقان. التطبيق الأول ما يسمى بالعلمانية المتطرفة، هذه العلمانية التي تستبعد أي دين من الأديان عن الحياة، وهذه أكثر من مثلها في التاريخ الحديث الأنظمة الشيوعية. الأنظمة الشيوعية طبعا كلها كانت أنظمة علمانية ولكنها علمانية متطرفة تستبعد الدين عن الحياة مطلقا، كما حصل مثلا في نظام أتاتورك مثلا في تركيا. القسم الثاني الذي يسمى بالعلمانية المحايدة، العلمانية المحايدة هي التي تنظر إلى الدين على أن من حق الإنسان أن يتدين أو أن لا يتدين، ولا فرق عندها بين دين ودين، فهي تترك الناس أحرارا والأديان. نعود إلى نفس السؤال، أيهما أخطر، الأولى أم الثانية؟ لماذا؟ لنفس السبب. الآن أكثر سؤال أسأله في تركيا، من أخطر علينا كمسلمين؟ طبعا أنا الآن أنقل السؤال يعني حتى لا يعترض أحد الإخوان، فقط أنقل السؤال، أيه أخطر، نظام أتاتورك أم نظام أردوغان؟ الشيخ هناك زعل لأنه بحب أردوغان، يعني بصرف النظر عن الجواب يعني، لكن فقط هذا السؤال الذي أسأله ربما لا يخلو يوم من أن أسأله. ويعني حتى عندما أعطي محاضرات عن العلمانية في تركيا دائما بعد أن ننتهي من المحاضرة دائما يقولون نحن نريد علمانية متطرفة. لماذا؟ علمانية متطرفة، إذن أولا سيتمايز الإسلامي عن غير الإسلامي، ثانيا الإسلامي سيشعر بحاجة إلى وجوده فيسعى لإقامة نظام إسلامي. في العلمانية المحايدة سيميع الدين، سيميع الدين. بمعنى تذكرون عندما تكلمنا في أول المحاضرة عن الفرق بين الدين والتدين، قلنا التدين تطبيق نسبي لدين ثابت، سيصبح أي ممارسة نستطيع أن نقول عنها تدين، أي ممارسة ستسمى تدينا حتى وإن ناقضت الوضع الإلهي ستسمى تدينا. نعم، هذه هي يعني دكتور أحمد الطعان له بحث لطيف يقول المقاصد قنطرة العلمانية. المقاصد، التوسع في علم المقاصد بالطريقة التي يبحث فيها الآن، يقول هذه هي باب العلمانية الذي يفتح في هذا الزمن. كل الأحكام يستطيعون إلغاءها بحجة مقاصد الشريعة، الآن هذه ليس فيها مصلحة لا حاجة لنا بتطبيقها. فالعلمانية المحايدة تترك الناس أحرارا والأديان. طيب، في العلمانية المحايدة المطلوب فقط من النظام السياسي ألا يتبنى دينا، فكيف يقيم الناس في داخل الدولة؟ مثلا في الدين الإسلامي المؤسسة التي ستتبنى الدين الإسلامي التي تسمى خلافة ستميز البشر بناء على انتمائهم الديني، هذا مسلم هذا غير مسلم، هذا غير مسلم إذن لا يحق له أعمال معينة، هذه غير مسلمة إذن أو هذا غير مسلم لا يحق له الزواج بأشخاص معينين، فستفرض قيودا بناء على اختيارك للدين. في العلمانية المحايدة الأصل في النظام السياسي ألا يتبنى دينا، فالتفاوت بين أفراد الوطن الواحد يتم بناء على المواطنة. المواطنة، أنا ألزمك ببعض القوانين، إذا التزمت بها أنت مواطن صالح، إن لم تلتزم بها أنت مواطن فاسد فتعاقب. إذن في المواطنة لا يعقل أن تسأل بعد ذلك هل يحق مثلا لرجل مسيحي في بلد صاحب أغلبية إسلامية هل يحق له أن يصبح حاكما أم لا؟ طبعا إذا قلنا نظام مواطنة نحن لا نعترف به بناء على الدين بل فقط بناء هل هو مواطن أم ليس مواطن، إن كان مواطنا تفضل ترشح للرئاسة. هذه إشكالية حصلت في ماليزيا قبل 5 سنوات، طبعا منصب القضاء كما تعلمون يعني لابد أن يكون إسلاميا، ماليزيا تقول أنها دولة إسلامية، جاء رجل صيني طبعا أصله يعني صيني وجنسيته ماليزية، إذن حقق شرط المواطنة ودرس الحقوق في فرنسا وطالب أن يعين في المحكمة التي المفروض أنها تحكم على الأقل في قضايا الأحوال الشخصية والمواريث يعني بأحكام إسلامية، فطالب أن يصبح قاضيا، هل النظام الإسلامي يسمح له أم لا؟ لا يسمح له. النظام العلماني يسمح أم لا يسمح له؟ يسمح له. ماليزيا نظام إسلامي أم علماني؟ علمانية محايدة مهزأ. رفض طلبه. طبعا القضاء وهم يعني نعرف كثيرا منهم أهل صلاح وتقوى يعني وكلهم يعني قطعوا شوطا كبيرا في الفقه الشافعي، فهم يعني استنكروا حتى فكرة أن يتقدم هذا المسيحي لمنصب القضاء، يعني هل أنت أحمق يعني كيف ستحكم بقضايا الزواج وطلاق وميراث يعني وأنت مسيحي، فرفضوا طلبه. فماذا فعل؟ رفع قضية على المحكمة وكسبها طبعا وأصبح قاضيا، وأصبح قاضيا، أصبح هذا القاضي المسيحي يحكم في قضايا المواريث. لماذا؟ مواطنة، حقق شرط المواطنة. هذا هو مداخلته في المحكمة كانت بهذه الصورة، هل أنا مواطن ماليزي أم لا؟ نقطة انتهى. مواطن ماليزي إذن يحق لي كل ما يحق للمواطن ولا تسألني عن ديني، أنت مواطن إذن حقا تستحق أن تكون في المحكمة وأصبح قاضيا في المحكمة. هذه خطورة العلمانية المخيبة، خطورتها أنها تميع الدين عند من؟ انظروا يا إخوان، الجيل الأول الذي يكتوي من العلمانية المتطرفة سيكون متمسكا جدا بدينه، ثم الجيل الثاني عندما تبدأ العلمانية المتطرفة بالتحلحل، لأنه طبعا نظام فاسد سياسيا واقتصاديا، هو فاسد لن يدوم، فعندما تبدأ العلمانية المتطرفة بالتفكك يبدأ بعض الحريات الدينية، فيبدأ بعض المتدينين بممارسة تدينهم، ثم عندما يأتي وقت تذهب فيه العلمانية المتطرفة لتحل محلها علمانية محايدة، هذا الشباب أصحاب الجيل الثاني أو الثالث الآن هم عاشوا في زمن يقول لهم النظام السياسي أنا رجل إسلامي لا أحكم بشرع الله، إسلامي لا أحكم بشرع الله، إذن سيعيش هذا الشاب في هذا التناقض. لذلك إسلاميو تلك الدول حقيقة لن يستطيع أن يكون إسلامي بالمعنى الحرفي ولن يكون علماني بالمعنى الحرفي، حتى المتدين في تلك الدول طبعا إلا من رحم الله يعني سيكون أيضا محايدا بين العلمانية واللا علمانية. المظهر الثاني في الحداثة ما يسمى بالتاريخانية، ببساطة يعني كل فكرة لا تفهم إلا في سياق الزمكان الذي وجدت فيه فقط، الذكر مثل حظ الأنثيين كيف نفهمها؟ مجتمع جاهلي يقتل المرأة، في هذا المجتمع الجاهلي إذا قلنا المرأة تأخذ مثل الرجل هل يمكن أن يقبل المجتمع ذلك؟ يستحيل. إذن لأجل ذلك المجتمع الجاهلي جاء الشرع ليقول الآن تأخذ نصف حقوق الرجل، وعندما يأتي زمان مناسب تأخذ مثل حقوقه فقط، فكل فكرة تفهم في سياق الزمان والمكان الذي خرجت فيه. يقول كل ما ورد في التشريع الإسلامي يجب أن ينظر إليه على أنه جاء لمجتمع بدوي كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لينظم لهم شؤون حياتهم البسيطة. والآن انظروا إلى كل العلمانيين وما يسمى بالمفكرين الإسلاميين الذين هم في حقيقتهم علمانيين، كلهم مشتركون بأنه لا يوجد نظام دولة في الدين الإسلامي. ناقش أي واحد منهم ستجد أنهم متفقون أنه لا يوجد نظام ما يسمى بسياسة شرعية في الدين الإسلامي. لماذا؟ لأنه ببساطة جاء لمجتمع بدوي بسيط لم تتحقق فيه أركان الدولة، فعندما نزل النص التأسيسي نزل لهؤلاء، قال ولا يمكننا في هذا الزمان تطبيق نفس هذه النصوص لأنها لا تصلح لغير الزمان والتاريخ الذي نزلت فيه. هذا عبد الكريم السروش مثلا، وهذا الكاتب أنا أنصحكم بقراءته يعني لأنه سينتشر في الخليج قريبا، هذا الرجل يعني ليس كشفا ولكن يعني سترون أنه في خلال 5 سنوات سينتشر كثيرا في دول الخليج، هذا الرجل طبعا هو يعني حداثي إيراني. يقول النصوص الدينية نصوص صامتة، ما معنى صامتة؟ لا تحمل دلالات، وكل من ادعى الحياد في قراءتها كما هي فقد فشل، يعني لا تستطيع أبدا أن تحدد ما هو مراد الله، من ادعى أنه فهم مراد الله فقد فشل، فقراءتنا لها دائما مرتبطة بمفاهيم مسبقة خارجة عنها لاختلاف الزمان وتبدل الأحوال. يعني يقول فالنص لا يحمل معه وعلى أكتافه المعنى، إذا نفس النص القرآني لا يحمل المعنى، كيف نفهم المعنى؟ رهين بالمعارف من حوله، يعني نص مجرد عن المعنى وأنت رجل مغرق في زمان ومكان خاص، فبحسب زمانك ومكانك فسر هذا النص، ولا تزعم أن هذا نص في نفسه يحمل دلالة. إن زعمت ذلك إذن ادعيت أن هناك نصا مطلقا عن الزمان والمكان، وهذا يتنافى مع فكرة الحداثة. قال: عندما تقرأ القرآن عليك أن تشعر أن شخصا بشريا يتحدث إليك، تلك الكلمات والتصاوير والأخلاق والشرائع هي قادمة من عقل بشري. هو عقل من؟ عقل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عقل النبي اجتهد بحسب زمانه ومكانه، وأنت ستفهمه بحسب زمانك ومكانك. إذن من أولى في هذا الفكر في تحديد معاني الدين، أنا أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحن حتى نتحرج من الصلاة عليه وسلم لأنهم يتكلمون ربما عن نبي آخر، يعني هكذا أستشعرهم. من الأولى في تحديد معاني الدين، أنا أم النبي؟ في زمانه هو، في زماني أنا. في زماني أنا النبي تكلم بكلمات خاصة بزمانه، فكيف نستحضرها في هذا الزمان؟ هذا لا يجوز. إذن عليك أن تعلم أن كل أمر ديني هو قادم من عقل بشري، فهمي أنا لهذا الدين. فالحداثة ببساطة هي تلغي تماما فكرة أن الدين وضع إلهي تماما. هذه القضية كل حداثي يلتزم بمبادئ الحداثة الصحيحة لابد أن يعتقد بعدم صحة مقولة أن الدين وضع إلهي. والأمر الأخير فيما يتعلق بتجليات الحداثة ما يسمى بالهرمونطيقة، هرمونتكس، فن الفهم أو فن التأويل. هذه ببساطة يا إخوة يعني قصتها الهرمونطيقة أنها ظهرت في زمن اليونان أول ما ظهرت. لماذا ظهرت في زمن اليونان؟ ظهرت لأن الدين اليوناني كما تعلمون دين وثني، كله قام على فكرة الآلهة، الإلياذة والأوديسة، من يقرأها سيجد عجبا عجابا في موضوع الآلهة اليونانية. فجاء بعض الفلاسفة الذين أرادوا أن يبقى الإنسان اليوناني على اعتقاده، فاصطدموا بفكرة أن هذا التصور عن الدين لا يمكن أن يقبله بشر الآن، مجرد أسطورة خرافة، يعني إله أحب إنسانة فزنى بها فولدت ولدا، أصبح هذا الولد نصف إله ونصف بشر. هل هذه يعني يستطيع إنسان أن يقيم عليها حضارة على مثل هذه الفكرة؟ طبعا لا. فعندما نادوا إلى اعتقاد العقائد اليونانية الوثنية اصطدموا بهذه الفكرة أن هذا دين ليس دينا معقولا، فجاءوا بفكرة الهرمونطيقة أن نتعامل مع النصوص المقدسة على اعتبار أنها رموز، رموز تحمل دلالات. مثلا زيوس إله المطر، مثلا إله القوة فرضا، يعني فرضا ليس هو إله، مثلا إله القوة. إذن أنا لا أعني بزيوس إلها معينا في الوجود الخارجي، بل أجعل زيوس رمزا لكل قوي هكذا، فلا لا تصبح هذه الكلمة تحمل مدلولا محددا، بل تصبح رمزا يحتمل معاني لا متناهية بحسب نظر القارئ لها. تعتبر الهرمونطيقة الرموز هي الأساس الذي تتكون منه اللغة، ولا عبرة بأي قواعد أو أنظمة يتعارف عليها الناس في الخطاب. وهذه أكبر إشكالية في فلسفة ما بعد الحداثة، لا تعترف بأي قواعد أو أنظمة يتعارف الناس بها بين الخطاب. إذن كيف سنفهم بعضنا؟ كيف؟ ليس المشكلة كيف نفهم بعضنا، كيف نفهم النص المقدس الذي ليس له أي قواعد أو ضوابط لفهمه. فهي إذن تتمرد على النظام الاجتماعي والمعرفي إلى آخر الاعتماد بالنسبية المطلقة. بول ريكور يقول: النص بمجرد أن يدون كتابة يصبح مستقلا عن قصد الكاتب، وتنفتح عندئذ إمكانيات التأويل المتعددة المفتوحة التي لا تختزلها أي رؤية. كما كتبت هذا الحرف، بمجرد أن وضعت القلم أصبح هذا النص الذي كتبته ليس له أي علاقة بمرادي له مجردا عن أي دلالة. يقول أحيانا يطيب لي أن أقول إن قراءة كتاب ما هي النظر إلى أن مؤلفه كأنه قد مات، وبالفعل تصبح العلاقة مع الكتاب تامة، علاقة من مع من؟ القارئ مع الكتاب ليس المؤلف، القارئ مع الكتاب، متى تصبح العلاقة تامة وثابتة بشكل ما؟ عندما يموت الكاتب، لأنه ببساطة إذا كان الكاتب موجودا فإن أخطأ القارئ في فهم مراد الكاتب الكاتب سيصححه، لكن عندما تعتقد موت الكاتب إذن تصبح العلاقة بينك وبين الكتاب علاقة تامة، وكأنك مؤلف جديد للكتاب. لذلك هم ينصون أن القراءة الهرمنوطيقية هي تأليف جديد للنصوص تماما، لأن هذه فقط رموز ليس لها أي دلالة، فقراءتي لها هي من تعطيها الدلالة، إذن أنا فعليا أعطيتها دلالات جديدة بمعنى تأليفا جديدا. يعني انظر مثلا هذا النص لعلي حرب في الأسفل، قال وإذا كان النص لا يقول الحقيقة، لماذا النص لا يقول الحقيقة؟ لأنه لا يوجد حقيقة، لا يوجد حقيقة. ما معنى حقيقة؟ إذا يوجد شيء ثابت يدل عليه النص، الهرمنوطيقة تفترض أنه لا يوجد شيء ثابت. إذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقته، فلا ينبغي التعامل مع النصوص بما تقوله وتنص عليه أو بما تعلنه وتصرح به، بل بما تسكت عنه ولا تقوله، بل بما تخفيه وتستبعده تماما، باطنية باطنية معاصرة تماما. كيف أفهم النص؟ ليس من خلال المدلول اللغوي للنص، بل بما يستبعده النص أصلا. مثلا يعني كالمثال قبل قليل، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر يأخذ مثل المرأة، بناء على أي مدلول لغوي هذا؟ بما يستبعده النص، بناء على قراءتي أنا، أنا قرأت للذكر مثل حظ الأنثيين في سياق تاريخي. فلذلك العلمانيون والحداثيون دائما دائما يهتمون بمبحث في علوم القرآن يسمى أسباب النزول، ستجدون اهتماما بالغا في أسباب النزول، لأنهم يعتقدون بأن فكرة أسباب النزول في القرآن أو في الحديث تقوي فكرتهم في تاريخانية النص. هذا النص له سبب لا يعمم، بل هو خاص بهذا السبب. هذه الثمرة النهائية بعد أن فهمنا وسائل الحداثة وآلياتها، كيف ستنظر الحداثة للدين؟ ببساطة جميع النصوص الدينية والكتب السماوية يجب التعامل معها كنصوص أدبية تاريخية ليس لها أي قداسة، ويجب أن تخضع لجميع أنواع التأويل التي لا تراعي القواعد اللغوية، والتي تفسر بحسب قصد القارئ لها لا بحسب مراد صاحب النص الأصلي تماما. أحد الكتاب المصريين نسيت اسمه الآن كتب مقال قبل شهر اكتشف خطأ في القرآن. طبعا أصلا هو كيف يصحح لنفسه أن يكتشف خطأ في القرآن إلا إذا كان هو يعتقد بأنه موت كاتب النص، لا يوجد أي دلالة للنص القرآني، بعد ذلك هذا النص ليس له قداسة، إذن يستطيع بكل جرأة أن يقول هناك خطأ في القرآن. هذا خطأ يقول مثلا عن سورة الإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يقول هذه ليست قرآنا. لماذا؟ يقول لك الآن هذا النص، هذا النص هل فيه حكم؟ هل فيه أخلاق؟ هل فيه تشريع أم لا؟ ما رأيكم؟ لا تخافوا يعني تكلموا بحرية، كونوا منطقيين للحظة يعني فقط. لإلاف قريش إلافهم، هذه السورة هل فيها نظام تشريعي، نظام أخلاقي، هل فيها قيم؟ فقط في آخر فليعبد رب هذا البيت، صحيح؟ أين التشريع؟ أين التشريع إذن؟ هذا يعني ليس تشريعا، هذا نظام عقدي يعني تشريع يعني أحكام فقهية مثلا، هل فيها نظام أخلاقي؟ نظام متكامل. أنت مغالي يا شيخ. بارك الله فيك، يعني نحن دائما نرد عليهم بطريقتهم. تمام، أنا فهمت من هذه الصورة أنها نظام أخلاقي متكامل ونظام تشريعي متكامل. كيف؟ الله سبحانه وتعالى ختم الآيات فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن يقول لك لابد أن يكون هناك عندك التزام تجاه من آمنك من الخوف، أطعمك من الجوع وآمنك من الخوف، والذي يسر لك السفر رحلة الشتاء ورحلة الصيف وأنت آمن على نفسك وعلى تجارتك. كل هذه النعم ألا تحتاج منك شعورا أخلاقيا بعبادة هذا الإله الذي أعطاك هذه النعم؟ هذا الرجل، هذا الرجل يقول فقط يعني ما هذا النص؟ ما معنى الإله قريش إلهين؟ يعني جماعة بدو، هكذا يقول جماعة بدو سافروا في الشتاء وسافروا في الصيف، هل هذا قرآن؟ هذا ليس قرآنا. وهكذا ببساطة يعني يستثني آية من القرآن فقط لأنه يتعامل مع القرآن كنص أدبي ليس كنص مقدس، فإن كان نص أدبي أستطيع أن أنقده كما شئت. طبعا وهذا يترتب عليه قطعا وجود تفاسير عديدة مختلفة بل متناقضة للنص الواحد، تفاسير متناقضة لنفس النص. هل الحجاب واجب أم ليس واجبا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، هل هذه الآية إذن تدل على وجوب الحجاب أم لا؟ لا طبعا، أنت أصبحت منطقي تماما يعني. طول بالك يا شيخ مبارك. يعني هذه الآية ببساطة نحن نقول هذه الآية لا تحمل في نفسها مدلولا، صحيح؟ بناء على قولهم هي مجرد عن أي مدلول، إذن أنا سأفهمها أنها تفرض علي حجابا، غيري سيفهمها أنها تفرض على المرأة حشمة بصرف النظر عن نمط للباس. فإن كانت محتشمة، وطبعا فكرة الحشمة نسبية، فإذا لن أنزمها بلباس محدد، قطاع رأس، قطاع لا أدري ماذا، في المجتمع الأمريكي مثلا الرأس الشعر لا يشكل أي فتنة، فلماذا ألزم المسلمة الأمريكية بلبس الحجاب؟ هذه الآية تطالب بالحشمة فقط. وهكذا أيهما الأصح؟ أنا صحيح وهذا صحيح. لذلك هم الحداثيون والعلمانيون عندما يحاربون الحجاب هم حقيقة يعني تركيزهم ليس من حيث كونه هل هناك حجاب في القرآن أم لا، هم تركيزهم أنهم أنتم كإسلاميين تطالبون الجميع بإفداء الحجاب فتفرضون فهمكم علينا ونحن لا نلتزم بأي فهم مستقل عن قراءتنا الخاصة لهذا الدين. لذلك مثلا الحداثي العلماني إن قلت له أنا مثلا فهمت من النص أن الحجاب واجب وأنا يعني سأحجب أهل بيتي ولن ألزمك به، سيضعك على رأسه. لكن أن تقول له هذا الفهم الذي فهمته عليك أن تطبقه أنت أيضا، إذن هكذا أنت ستصبح عنده صف الصائم وغلط. يعني هاشم صالح يقول كل العقائد التاريخية كلها تاريخية، يعني أنا أستطيع أن أجوز يعني عقلا فكرة أن يأتيني إنسان ويقول بأن التشريعات تاريخية، الأحكام الفقهية تتناسب مع زمان معين، يعني ربما تجوز ذلك. هاشم صالح يبحث في أبعد من ذلك. طبعا تعرفون هاشم صالح يعني رجل نصيري ملحد سوري، يقول كل العقائد التاريخية، حتى العقائد ليس فقط الفقه، حتى العقائد التاريخية أي مرتبطة بلحظة تاريخية ما وبصراعات أيديولوجية معينة. صاحب كتاب صراع الأصوليات يقول بأن فكرة الوحدانية ما ظهرت في الفكر الإسلامي إلا عندما تشتت المسلمين، فأصبح المسلمون دولا متناحرة، فالعقل اللاواعي عندهم يستدعي استجلاب فكرة يعني ظاهريا تدل على وحدة، فجعلوا من الوحدانية رمزا للدين الإسلامي، وإلا الدين الإسلامي في نفسه ليس الوحداني ليست أصلا أصيلا فيه، بل هو يقبل تعدد الآلهة أصلا، هكذا يقول. ولكن لماذا يقولون بالوحدانية؟ فقط بسبب صراع أيديولوجي تاريخي معين، وليست نازلة هذه العقائد من السماء، لأنها من صنع البشر، أو قل من صنع طبقة معينة من البشر هم كبار الفقهاء والمتكلمين ورجال الدين، حاولوا أن يخلعوا عليها الصفة الدينية والمعصومية لتغطيتها تاريخيا ولحجب الآلية الحقيقية لتشكلها. يعني هي تماما فكرة الحيلة النوعية التي قال عنها ويليام جيمس تماما. يعني هذا الأمر يعني تطبيقات عملية للحداثة، يعني ربما يطول، ويعني نتكلم إن شاء الله ربما في دورات أخرى، يعني لأن فكرة الدولة المدنية في حد ذاتها، الدولة الحداثية المدنية، هذه ربما تحتاج إلى 3 ساعات لوحدها. يعني لذلك يعني أسأل الله أن يكون على الأقل يعني استطعنا أن نعطي ولو فكرة إجمالية عن حقيقة الحداثة. بعد ذلك سنبدأ بدراسة إن شاء الله في الدرس الثانية طه عبد الرحمن، ما الذي تفرد به وما الذي اشترك به عن سائر الحداثيين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نترك الآن مزال الأسئلة. تفضل شيخ رجل. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة. سيدي عندي ملاحظة، وهي القراءة التأويلية الزمرتيكة، حبذا لو في دورات أخرى لو فرقتم بينها وبين التأويل المجازي الذي يستخدمه أهل السنة في بعض النصوص، هم يتهمون أبوس جرى حوار مع أخي مبارك يدري، يتهمون أن أهل السنة يمارسون هذا النوع أيضا من التأويل وحمل الكلام على ما ليس فيه. يعني لو حبذا لو بينت في جلسات أخرى أن فعل أهل السنة مبني على قواعد وضوابط علمية. بارك الله فيك، أكرم الله الشيخ رجب. يعني ببساطة التأويل ما هو؟ يعني أنت أهل اللغة يا شيخ رجب، يعني كيف عرف علماؤنا التأويل؟ صرف لفظي؟ نعم، لقرينة، لقرينة. إذن هذه القرينة يتأتى بها صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مجازي تحتمله اللغة، وهذا ما ينص عليه العلماء، تحتمله اللغة. في الهرمونطيقة لا عبرة التي قلناها قبل قليل، اللغة المؤسساتية تحتملها اللغة، إذن هناك قواعد لغوية لابد أن تنطبق عليها شروط التأويل. في الهرمونطيقة هي مجردة عن أي قواعد أو ضوابط، فبالتالي صرف اللفظ عن ظاهره لا يحتاج لقرينة لأن يصرف، هذا أولا. ثانيا نستطيع أن نصرفه عن ظاهره بلا قرينة، هو بمعنى لا تحتمله اللغة. لماذا؟ لأن اللغة أصلا ليس فيها أي دلالة. فهذا يعني طبعا يعني فرق واضح. يعني بارك الله فيكم. يعني هذه تجديد الخطاب الديني مثلها مثل كلمة الوسطية، يعني كلمة حق قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل. فتجديد الخطاب الديني، ما معنى تجديد الخطاب الديني؟ أن يكون مثلا المعنى الحق أن لا يبقى الخطاب الديني معزولا عن واقع الناس وحياتهم. مثلا هناك بعض المباحث مثلا في الخطاب الديني ربما الآن لم يعد هناك حاجة ماسة ملحة لكثرة تكرارها. يعني إن فرضنا رجلا لا يتكلم إلا عن الإماء فقط، فرق حياته للكلام عن الإماء، نقول له بارك الله فيك، نحن بحاجة أن يكون هناك رجل متخصص في الإماء، ربما مثلا في زمن يعني قريب نحتاجه، لكن لا يعمم هذا الخطاب. الآن الحاجة ملحة لأمر أكثر إلحاحا منه، مثلا موضوع مثلا علاقة الحاكم بالمحكوم فرضا، علاقة حقوق المواطنة هذه في الدولة إلى آخره. فتجديد الخطاب يعني عندنا قواعد علمية نحتاج الآن أن نقيس فروعا ليست موجودة منصوص عليها عند العلماء أن نقيسها على قضايا أصلية عند العلماء، هذا ما يسمى التكييف الفقهي أو التكييف العقدي، هذا الذي نحتاجه في هذا الزمن، هذا هو تجديد الخطاب الديني بالمعنى الذي يعني أراه حقا يعني. لكن أن تقول تجديد الخطاب الديني بمعنى أن كل القواعد والعقائد الدينية لا تعود صالحة لهذا الزمان ونحن بحاجة إلى خطاب جديد، هذا طبعا عدنا إلى نفس هذه الصفة الطائية التي نقولها. لذلك أنا أقول لك يعني مثل هذا القول، يعني مثل هذا القول لا تستطيع أن تأخذه يعني تجيب عنه بصرف النظر عن قائله، فلا يجاب عنه إلا بالنظر إلى قائله. والله أعلم. حاول قصر شو كنا ممكن أحسن في قضية من القرآن يعني فقط يعني ما كان تبروش خلال ذلك من القرش يعني بشكل عام، ممكن هذا المثال كان على الصباح حسين في فصول إيشاء قضية هذه الدلالات منوضة في الهرمزة يعني بمعنى أن كنقرأ ليس خلال قناة في اللغة في اللغة السينياء هذه من قضية السينيائين إذا كانت الدلالة مأخوذة مني على علم ما أنا أعرفه حتى في الجامعة في الجامعة، فأنا أعتقد أن عند الحداثيين مو بلا من الحداثيين عند الناس المعتدلة أن هي مو قضية ما هي نظرية مرتفعة هي نظرية يسوي سكشن فيه، فأنا أقول القرآن هو ليس نقطة بس هو نقطة إلهي غير ديسكورس، فهذا هو هذا الأساس المطلوب منه. دقيقة يعني هذا يعني أنت يعني تحليلك أم أنت يعني تتبنى فكرة يعني تمام يعني تمام والقرآن الذي بين أيدينا هو نفس النص المقدس يعني كلام الله يعني كلام الله يمكن أن يعبر عنه بلغة، أنا لا أريد أن تقول رأيك أنت الآن تنقل عن غيرك، هل غيرك يقول ذلك؟ وإذا في ناس من غلاسنا خلاص أنا ضربت وأنا سؤال يعني كتبت في السؤال عقشي ده في الدفاع بالمنطقة فهناك في الدفاع تعالى أن الله يرحمه الله ممكن كان شو شنو تنسى معاقي مادية إنه ما في ضابط هناك ضابط لأن إذا لأن هم نتكلم في النهاية هم يجون يعملون ضابط مع بعض راحت بتتنازل هناك ضابط لما بارك الله فيك، يعني سؤال جميل جدا يا كرم الله. أولا يعني فقط في موضوع السيميائية، السيميائية طبعا أنا ذكرته مثال فقط للتبسيط، يعني السيميائية تفترض تواطؤ مجموعة على فهم نص على فهم رمز عفوا تواطؤ مجموعة على فهم رمز، فالآن أنا مثلا ضربت المثال بحرف الألف عبر عنه واحد لون أحمر واحد بأسد واحد بطيار واحد بسيارة مثلا، في السيميائية حتى تكون السيميائية منتجة تشترط تواطؤ مجموعة على رمز واحد، لكن في النهاية أصبح عندنا عدد من المجموعات تدل على هذا الرمز بدلالات مختلفة، فهي السيميائية ليست أنه أنا فقط لوحدي أعبر عن مثلا هذا الرمز، كلا طبعا ليست بهذه السذاجة بل تواطؤ مجموعة، هذه المجموعة كيف تقيد كيف تحدد هذا علم طويل مبحوث في السيميائيات يعني واللسانيات بشكل عام. ما تفضلت فيه هذا فعلا سؤال مهم، إذن هل يمكن أن يكون هناك تفاسير جديدة للقرآن أم لا؟ طبعا يمكن بل على العكس هذا جزء من التجديد بشرطين، قداسة القرآن وإثبات دلالة لغوية للنص القرآني، إن اجتمع الشرطان فسر بما شئت. لماذا ستفسر بما شئت؟ لأنه سيكون عندي مقياس، لأن أقول لك تفسير خاطئ أو صحيح. عندما تفسر مثلا فاضربوهن، كما جاء أحد المشايخ الأزاهرة قبل أيام يقول فاضربوهن بمعنى اطلع من بيتك، أقول له ببساطة يعني الضرب ضرب في اللغة هل معناها خرج؟ هل تحتمل هذا المعنى أم لا؟ لا تحتمل. إذن ببساطة تفسيرك خاطئ، ليس لأني متعصب ولا أتقبل تفسير، بل أنت حافظت على قداسة القرآن، أحفظ لك ذلك، ولكنك لم تعتمد على مدلول لغوي متواتر. هنا تميز التفاسير مع بعضها أين؟ أنك تجد مثلا كلمة اللغة تحتمل معاني كثيرة، ستجد أن أغلب العلماء فسروها بأحد المعاني، فيأتي مفسر يبحث في معنى آخر. مثلا هذا كثير مثلا استخدمه سيد قطب، هذا أصلا في علم الفلسفة يعني. أنا كم معي وقت يا إخوان؟ 5 دقائق بشكل سريع. في علم الفلسفة يعني هذا ما يسمى هذا ما يسمى في علم الفلسفة الذي يقوله توماس بيكون النمط، ماذا يسميه النمط باللغة الفلسفية؟ البارادايم، بارك الله فيك. البارادايم، هذا البارادايم ببساطة يقول لك أن كل البشر تفكر بنمط معين، يأتي إنسان يخرج عن هذا النمط فيبتدع تفكيرا جديدا، هذا الإنسان متميز. التميز ليس دائما محمودا، قد يكون مذموما، ولكنه تميز. في التفاسير مثلا هذا توماس بيكون يعني يستدل على ذلك بتجربة لطيفة جدا قام بها أحد الدكاترة الأمريكان. جاء رجل طبيب، هذا الطبيب متخصص في معالجة مدمني الخمر، قالوا له ستعطي محاضرة في مصحة للسكارى الذين يعني يعانون من إدمان الخمور. فبدأ يفكر، يريد أن يبحث بطريقة جميلة وجذابة كيف يقنعهم بترك الخمر. فجاء بتجربة جميلة جدا، جاء بوعاء من الخمر شفاف مكشوف ووضع فيه مجموعة من البيضان ووضعه على الطاولة أمامهم. طيب ماذا حصل للبيضان؟ تحللت. الآن تخيل مدمنين الخمر أمامهم يرون البيضان تتحلل، قال لهم بعد أن وضع قدم على قدم ماذا استفدتم من هذه التجربة؟ ماذا استفادوا؟ قالوا كلهم بصوت واحد من كان يعاني من دود في بطنه فليشرب الخمر. لماذا؟ هو فكر ببارادايم خاص به، ذهل أن المرضى لهم بارادايم خاص بهم وهو مبدأ تبرير الخطيئة. لذلك نحن نقول بأنه يمكن لك أن تأتي بتفسير جديد بمعنى يكون محتملا للغة، لم يلتفت مفسرين سابقين أن اللغة تحتمل هذا المعنى، لكن بشرط أن تبقي على قداسة القرآن، وهكذا يكون تفسير مجدد، وتفسير طبعا يعني لا يستطيع أحد أن ينتقدك به. كما قلت لك يعني تتعارض إن ألغت دلالة في اللغة، إن ألغت دلالة اللغة وألغت قداسة القرآن، إذن لم يعد هذا قرآنا أصلا. لكن أثبتت قداسة وأثبتت مدلول لغوي ثابت، طبعا يعني التفسير متاح للجميع. لذلك أصلا حتى التفسير القرآني يعني يمكن الشيخ رجب يزعل من هذه القضية، يعني هل يوجد أصلا علم تفسير؟ الشيخ رجب، هل يوجد علم تفسير يا شيخ رجب؟ هل هناك شيء أصلا اسمه علم التفسير؟ دقيقة، هل يوجد شيء اسمه علم التفسير يا شيخ رجب؟ يجي معنى يقول الإنسان عن الآيات. نعم بارك الله فيك. يعني حقيقة إذا نظرنا لا يوجد شيء اسمه علم تفسير. التفسير هو انفعال المفسر بالنص القرآني، فإن كان المفسر فقيها انفعل به من حيثية فقهية فألف لنا تفسيرا فقهيا كما فعل القرطبي مثلا، إن كان مثلا صوفيا ينفعل بالنص فيأتينا تفسير إشاري مثلا، إن كان يعني متكلما كما فعل الماتريدي ينفع به فيعطينا قواعد كلامية يستنبطها من نص القرآني. لكن لم تجد أن التفسير كتفسير هناك علم اسمه تفسير، فقط التفسير يقول لك حافظ على مدلول اللغة. وحافظ على قداسة النص، ثم بعد ذلك خذ فيه ما شئت إن كنت أهلا لذلك. الله أعلم. انهينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.